طيب حتى لا أطيل نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. قبل أن أشرع نوعدكم اليوم إن شاء الله من البداية نشرع في كتاب الدكتور فهد العجلان ونعلق على بعض الفقرات الواردة فيه، لكن قبل ذلك دعوني أنقل لكم نصا مهما لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو يؤكد الفكرة التي تكلمنا عنها البارحة، فكرة أن العقل النظري هذا عقل مختلف من فلان إلى فلان إلى فلان إلى فلانة. لا يوجد عقل نظري معياري نتحاكم إليه حتى نقول والله هذا الحديث عارض العقل، لأنه هذه العبارات التي يستخدمها رواد مدرسة العقل الشخصي هي التي تفتن كثير من الناس لما يقول الحديث خالف العقل، وعرفنا أنه لا يوجد حديث خالف العقل في الحقيقة، وإنما الحديث خالف عقله هو وذوقه هو، لكن حتى لا يؤطر المسألة في شخصه يقول لك الحديث خالف العقل. فلما أنت كعامي أو كطالب علم ناشئ تسمع الحديث خالف العقل تشعر بأنه يجب أنك تتوقف، وفعلا في تناقض عقلي. هي في الحقيقة إخواني كما قلت لكم الأحاديث المتفق عليها التي صححها الأكابر لا تخالف العقل الأول أبدا، وإنما تخالف عقل هذا الرجل. عقل هذا الرجل عرفنا البارحة أنه عقل النظري تشكل من المدخلات التي أدخلها هذا الرجل إلى نفسه من خلال قراءات الحياتية، فتنظر في سيرته فتجد أن هذا الرجل الذي عارض الحديث أو النص الشرعي عموما بعقله سندا أو متنا، مدخلاته الشخصية التي شكلت عقله النظري قراءة في كتب الحداثيين والليبراليين والعلمانيين والقومجيين، وقراءة في كتب الفلاسفة الشرقيين والفلاسفة الغربيين، وضعفت بضاعته العلمية. يعني هو يقرأ في هذه الكتب مع بضاعة علمية تأصيلية ضعيفة، فليس له دراية ببطون كتب أصول الفقه التي سطرها الأوائل. عنده قراءة جملية، يعني قرأ ربما المستصفى للغزالي، قرأ له كتاب كتابين، لكن ليست قراءة تأصيلية تعليمية تحقيقية. وهذه مشكلة إخواني طالب العلم الذي يصبح بعد الوقت دكتور ثم يصدر وهو لم يتربى على أيدي العلماء ولم يأخذ التنشئة الحقيقية العلمية على المصنفات ترتيبا تصاعديا من الأسفل إلى الأعلى، يرتقي في علوم الآلات ثم يرتقي في علوم المقاصد. لماذا نقول أحبابنا الفوضى في طلب العلم تخرج لنا هذه العقول؟ لأننا رأينا أن هؤلاء الذين يتكلمون برد الأحاديث المتفق عليها بعقولهم إنما هم أناس لم يتربوا على المحاضن الحقيقية الصحيحة لطلب العلم، وإنما قراءات مبعثرة هنا وهناك، صولات وجولات، ذهب إلى هذا وذهب إلى هذا، فتشكل عنده عقل مبعثر يريد بهذا العقل المبعثر أن يرد ما استقرت عليه الأمة، تمام، ويقول لك لا أصلا ما فيش استقرار وأنتم تهولون. يعني أسلوب التهويل، أحدهم يقول البارحة لنا أنكم تستعملون أسلوب التهويل، أنا لا نستعمل أسلوب التهويل أخي، والعكس أنا حاولت أختصر كثيرا من الحقائق التي أنتم تجهلونها أو تتجاهلونها. إخواني من لم يعني يعارك العلم نصا نصا وجملة جملة، من لم يعارك كتب الأصول ولم يعارك كتب الرجال ولم يعارك كتب الجرح والتعديل ولم يعرف مقدار الدقة، يظن أن الأمور أخذها السابقون غفلا هكذا، يعني كانوا جماعة جالسين حبايبنا العلماء الأقدام البخاري ومسلم أو ابن حجر والنووي وأخذوا الأحاديث هكذا بالهوينة من دون أن يتفحصوا وأن ينظروا وأن يتأملوا. أما طالب العلم الذي عاش مع بطون هذه الكتب يهول ويبهر مقدار الدقة العالية التي يتكلم بها العلماء بالحساب بالملي كما يقولون، في الجرح، في التعديل، في النظر في الأسانيد، في النظر في المتون، عملية النقد والتنقيح والتأمل عملية مهولة جدا، فما بالكم لما يتواتر عليها العلماء جيلا بعد جيل والعقول الناضجة. فحينئذ يعرف الإنسان مقداره، ويصدق علينا قول أبي عمرو بن العلاء لما قال إنما نحن كبقوليات، يعني مقابلة مع تلك الأشجار السابقة. هذه الكلمة دائما، طب هذا ليس معنى أن الإنسان لا يأتي بأفكار جديدة ولا يطور، وأنتم يا شيخ تريدون دائما أن تتغنوا بالتراث. نحن لا نتغنى تغني الإنسان المهزوم مع التراث، نحن نتغنى بتاريخنا، بحضارتنا، بأمجادنا، بأوائلنا. أولئك آبائي، نعم، فجئني بمثلهم. ومن يريد أن يبني شيئا جديدا وأن يضع بصمة عليه أن يبنيها على ما كتبه الأوائل، ولا يخرج لنا بأفكار تهدم ما ذكره الأوائل. الإبداع الفكري والنضوج العقلي أيها القوم ليس هو أن تخرجوا بأفكار تهدم ما قاله الأوائل، بل الإبداع والتميز والنضوج وخدمة الأمة وصناعة الحضارة إنما يكون بأن تبني على ما ذكره الأوائل. وكما قال مالك بن أنس: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أحبائي، فالقضية ليست قضية أنك تقطع نفسك عن التراث حتى تشعر بأنك شخص حضاري. هذه من أمراض النفوس التي دخلت مع الاستشراق ومع الغزو الفكري إلى عقول كثير من الأكاديميين. يشعر أنه إذا انتمى إلى التراث أنه عنده نقص، عنده عقدة النقص، أنه إحنا إيش بدك في الأجيال اللاحقة. ترى هذا سم إخواني، سم غرزه الاستعمار الفكري والغزو الفكري في عقول كثير من الأكاديميين. من لما دخلوا إلى مصر إلى انتقلوا إلى الشام والعراق وما شابه ذلك، تجد هناك طبقة للأسف يعني عريضة أو شريحة عريضة تشعر بالانهزام النفسي أمام الغرب والاستحياء أن تقول نحن أمة، لنا تاريخنا، لنا أمجادنا، لنا علماؤنا، لنا مجهودنا الكبير المتواصل، بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى من بعدهم، جيل بعد جيل تكلم ونقح ووضع القواعد. بل إن مجهود الأوائل يفوق بكثير مجهود المتأخرين إخواني في البحث والتنقيب والرحلة في طلب العلم والقراءة والإصلاح والجلد وتزكية النفس. فالإنسان لا يشعر بالانبطاح أمام ثقافة المستعمر اللي هي سلطة الثقافة الغالبة كما يقول شيخنا إبراهيم السكران، بل الإنسان يشعر بالاعتزاز، يشعر بالفخر بذاك التاريخ المجيد ويبني عليه ليبدع واقعا جديدا. لا أطيل أكثر من ذلك، المهم أعود إلى ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن عدم إمكانية وجود عقل نظري معياري يتحاكم إليه الجميع، ويبين أن العقول النظرية تتفاوت. فلا يأتينا شخص يقول أنا أعترض على نصوص الوحي بالعقل، أقول أنت لا تعترض بالعقل، أنت تعترض بعقلك الشخصي. فيقول رحمة الله تعالى عليه، وانظروا هذا النص المفيد في هذا المكان، يقول رحمة الله عليه: نقول للجميع، لجميع الذين يردون النصوص بعقولهم، نقول للجميع: بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله؟ بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تجعل معيارا له؟ نحط عقل مين معيار يا جماعة الخير؟ فما وافقه قبل وأقر على ظاهره، وما خالفه رد أو أول أو فوض. أنجعل عقل أرسطو وشيعته، أم عقل أفلاطون وشيعته، أم فيثاغورس، أم سقراط، أم الإسكندر، أم عقل الفارابي، أم عقل الجهم ابن صفوان نجعله معيارا لنا، أم عقل النظام المعتزلي، أم عقل العلاف من المعتزلة، أم عقل الجبائي، أم عقل بشر المريسي، أم عقل الإسكافي، أم عقل حسين النجار، أم أبي يعقوب الشحام، أم أبي الحسين الخياط، أم أبي القاسم البلخي، أم ثمامة ابن أشرس، أم جعفر ابن مبشر، أم جعفر ابن حرب، أم أبي حسين الصالحي، أم أبي حسين البصري، أم أبي معاذ التوماني، أم معمر بن عباد، أم هشام الفوطي، أم عماد بن سليمان؟ لأنه كل واحد فيهم له عقل وله نظرة، وهذا بيرد على كيف، وهذا بيشيل على كيف، وهذا بيأول على هواه. فأي العقول هي التي نعود إليها؟ من هو العقل الصحيح منها حتى نحاكم إليه البشرية؟ طيب، أم عباد بن سليمان؟ أم ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات ومحضوا زبدتها واختاروا لنفوسهم ولم يرضوا بعقول سائر من تقدمهم؟ فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي، فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطراب، فلا يثبت على قول. فعينوا لنا عقلا واحدا من معقولاته ثبت عليه ثم اجعلوه ميزانا. يعني هو نفسه يقول لك الرازي عنده من الاضطرابات من الشيء الكثير الذي لا يجعلنا لا نعرف أي مرحلة من عقول الرازي نتحكم إليها، وهذا في شخص واحد له عدة عقول نظرية. أم ترضون بعقل نصير الشرك والإلحاد الطوسي؟ فإن له عقلا آخر خالف فيه سلفه من الملحدين ولم يوافق فيه أتباع الرسل. أم ترضون عقل القرامطة والباطنية والإسماعيلية أم عقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؟ فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول الصريح معه. لاحظوا هذه العبارة المهمة جدا جدا، إنه كل إنسان من رواد إخواني مدرسة العقل الشخصي، كل واحد فيهم يدعي أن المعقول الصريح معه، إنه أنا معي معقول صريح أرد به هذه النصوص. يقول فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول الصريح معه وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول، وهذه عقولهم تنادي عليهم في كتبهم وفي كتب الناقلين عنهم. ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا. إي والله هؤلاء أصحاب المدرسة العقلية الشخصية، لسه هؤلاء الأسماء التي ذكرها ابن القيم يعني قرأوا وتعبوا. إحنا مشكلتنا اليوم إخواني نعاني من رواد مدرسة العقل الشخصي الجهلة الذين لم يقرأوا ولم يتعبوا، وإنما هي قراءات مبعثرة من هنا وهناك، ثم بعد ذلك صفحة فيسبوك، ثم بعد ذلك يبدأ يخوض ويتكلم ويتحرش بالعلماء الكبار. والله إخواني تنظروا في كلامهم المظلم، لا ترى أنه مثلا يكتب كلام مثمر حقيقة ناضجة يستفاد منها، وإنما دأب أكثرهم أن يجد أي شيء من منطقة الثوابت يتحرش فيها، أي شيء يشعر أنه منطقة فيها استقرار في نفوس المؤمنين يعبث بها، حتى يشعرك أنت في النهاية كإنسان مسلم أو إنسان طالب علم أنه ما في استقرار عندنا في الشريعة، ما في شيء يمكن أن أسلم به. يبقى يشوش عليك حتى تشعر أنك لا تستطيع أن تثق بشيء مما وصل إليك، وهذه هي الأيادي الخبيثة التي تلعب بالأمة. نسأل الله السلامة والعافية. دعونا نكمل مع ابن القيم. قال ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا. وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات، فاجمعوها إن استطعتم أو خذوا منها عقلا واجعلوه ميزانا لنصوص الوحي وما جاءت به الرسل، وعيارا على ذلك، ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله وسنة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله عليها. يعني يقول لكم لما تنظروا في هذه العقول المتباينة المتناقضة ستكتشفون أنه من يقدم الوحي الإلهي على كل هذه العقول المضطربة المتناقضة التي تحاكم النصوص على ذوقها، ستعلمون أن العقل كل العقل أن ترمي هذه العقول التي تعارض النصوص الشرعية إلى التاريخ، يعني إلى قمامة التاريخ، وتجعل النصوص الشرعية التي اتفق عليها أهل الصنعة هي النبراس، هي الثوابت التي نثبت عليها. وقال إن كتاب الله وسنة رسوله يفيد العلم واليقين. يعني كل من يقول، يعني بعد أن تنظروا في هذه العقول المضطربة ستعذرون من قدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يسمونه هم الأدلة اللفظية على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها، وقال إن كتاب الله وسنة رسوله يفيد العلم واليقين، وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك والحيرة والريب والجهل المركب. فإذا تعارض النقل، هذه الجملة الأخيرة اسمعوا لها، فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح ورمى بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وحط أصحابها. شوف العبارة الآن، عبارة الإنسان المعتز بتاريخه، يقول هكذا الإنسان المسلم. الإنسان المسلم ماذا يقول؟ يقول إن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي اتفق عليها العلماء تفيد العلم واليقين، وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك والحيرة والريب والجهل المركب. فإذا تعارض النقل وهذه العقول المضطربة أخذ بالنقل الصريح ورمى بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وحط أصحابها. هذا مختصر من كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فهكذا إخواني، هذا منهج العلماء الأكابر، يدركون أنه لا يوجد عقل لشخص معين نحاكم النصوص إليه، وإنما عندنا قواعد علمية يعرفها أهل الصنعة يتعاملون مع النصوص من خلالها. متى وجدوا النص لا يتعارض مع قواعد الإسناد ولا يتعارض مع أوليات العقول وعندهم منهج في أصول الفقه يتحاكمون إليه، النص يقبل رغما عن الجميع. وإذا تواترت الأنظار والكل اتفق من أصحاب الصنعة والنظر الحديث الأصولي ممن صحت منطلقاتهم أن هذا الحديث لا إشكال فيه، بالتالي إذا خرج لنا شخص بعد عشرات القرون أو بعد عشر قرون يقول لنا لا لا هذا النص لا يتوافق مع العقل، نقول له ضع عقلك جانبا ودعنا مع تاريخنا ومع علمائنا. هذه العبارة باختصار. البعض يقول لك يا شيخ احنا هذا كلام عاطفي وما شابه ذلك. اخواني هذا كلام العلماء الاكابر، من لم يمارس ولم يعارك ولم يتامل في كتاب في كتب الاوائل هذا ليس له الحق اصاله ان يتكلم في علوم الشريعه. دعونا نخوض الان في كتاب معركه النص للدكتور فهد العجلان ونقف على ابرز الفقرات التي اريد منكم ان تعوها جيدا. تمام. نبدأ الآن بالمقدمة سريعا. يقول الدكتور فهد العجلان عن قصة المعركة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: فحين تقرأ كتابا أو تقلب صحيفة أو تحرك موقعا إلكترونيا فتجد المقولات التي تصادم النص الشرعي صراحة وتدعو لرؤية مغايرة بالكلية ومصادمة تماما للأحكام الشرعية، فإن من المفارقات أن تجد أن كل هذا بحسب كاتبه الذي يكتبه لا يعارض النص ولا يناقض الأحكام. هاي المشكلة، أن اليوم تفتح الجرائد تفتح كتب كثير من المعاصرين، تتقلب صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مقولات تصادم النصوص الشرعية تدعو لرؤية مغايرة لما كان عليه الأوائل في فهم هذه النصوص، ثم بعد ذلك بكل هدوء يقول لك صاحب هذا النص أنا لا أعارض النص الشرعي ولا أناقض أحكامه. قال: وإنما يخالف تفسيرا فقهيا معينا لا يقره النص ولا يتوافق مع أصول الشريعة. هذه هي الديدن العريض لهؤلاء الحداثيين الجدد اليوم، أن كل رجل منهم بيقول لك أنا لا أعارض النص بل أنا أنطلق من فحوى النص. وهذه الأقوال التي أتتنا عبر التراث هذه أقوال فهمت النص بطريقة معينة مجتزأة أو بطريقة تتلاءم مع واقعها، وحان الوقت لنفهم هذه النصوص بطريقة أخرى جديدة. هذه الأسطوانة التي يدندنون حولها. يقول: هذا خيط موحد يجمع أكثر الأفكار والرؤى المعاصرة التي تصادم النص وتناقض الإجماع فلا تكاد تجد أحدا يبدي صراحته في عدم اعتباره لقيمة النص الشرعي. وهذه بينتها البارحة، أنه اليوم إخواني مدرسة العقل الشخصي لا، ما في رجل بيقول أنا ما بدي كتاب وسنة أو أنا أخذ من الكتاب والسنة ما يعجبني. الكل بعطيك ديباجة حضارية أهمية الكتاب والسنة وصحيح البخاري على رأسنا وصحيح مسلم نحن نحبه وأكيد هم علماء أكابر، لكن بس عندنا بعض الإشكالي هي هنا اللي يعني هكذا بعطيك الديباجة الحضارية ثم بعد ذلك يبدأ القصف والعمل من أسفل. طيب، فلا تكاد تجد أحدا يبدي صراحته في عدم اعتباره لقيمة النص الشرعي، بل إن كل تلك المخلفات الفكرية والمخالفات الشرعية التي يقدمها رواد مدرسة العقل الشخصي إنما تقدم في قالب التفسير الفقهي للنص. لاحظوا هذه المناطق الضبابية التي أقولها إخواني، أن هؤلاء مخلفاتهم الفكرية ومخالفاتهم الشرعية لما استقر عليه الإجماع يقدمونها لك في قالب التفسير الفقهي للنص أو التجديد. وأحيانا يقول كما قال الشيخ: والسير على خط الاعتدال والوسطية. احنا بدنا وسطية واعتدال، دير بالكم من هذه الكلمات التي أصبحت يعني محل يركبه كل صاحب فكر مدمر. والسير على خط الاعتدال والوسطية التي دافعها الغيرة على النص من اختطاف الرؤى التفسيرية المتطرفة له. احنا بدنا نصل بهذه النصوص الى الاعتدال، نحن نخشى انه هذه النصوص تخطفها افكار متطرفة توظفها. فلاحظوا هاي التنميقات الجميلة والتزيينات والزخارف. ثم بعد ذلك يقولون أنتم يا أصحاب التراث عندكم أسلوب التهويل وأسلوب التعميم والاختزال. وانظروا في عباراتهم إخواني، كليات عبارات مزيفة تطريزية تجميلية لا واقع لها، وإنما هي شيء مجوف لا تجد فيه علما أو فكرا أو قواعد تنتمي إليه، وإنما عبثية فوضوية، نسأل الله السلامة والعافية منها. تمام. لقد أدرك خصوم النص أن المعركة ضد النص محسومة النتائج، الذي سينتصر هم الذين يتشبثون بالنص، وأن كل خطوة للأمام وأن كل خطوة للأمام هي انكشاف تام ودخول لخط النار. هم يدركون أنه كلما اقتربوا من الثوابت ومن النصوص الصحيحة الصريحة المتفق عليها هم اقتربوا من خط النار، وأن هناك أسود لهذا الدين وهناك علماء كبار وضعوا حصنا أمام هذه النصوص يمنعون أصحاب الأيادي الخبيثة وأصحاب العبث ليمدوا أيديهم إليها بهذه الحجج المزورة التي يأتون بها. لقد أدرك خصوم النص أن المعركة ضد النص محسومة النتائج، وكل خطوة للأمام انكشاف تام لنواياهم ومقاصدهم ودخول لخط النار. وفي الضمير الحي للشعوب المسلمة من معاني الحب والتعظيم والفداء للدين ولقيمه ما يجعل هذه الشعوب تشمئز من مرأى هذا المحارب، فضلا عن قبول رأيه أو تفهم دواعيه. علم خصوم النص أن قواهم الفكرية والإعلامية عاجزة عن تمزيق سياج النص للنفوذ إلى قلب الشعوب المسلمة، فكان لابد من حيلة تكون موصلة إلى هذه الغاية من غير الاصطدام بهذا السياج المحكم. يعني أصحاب دراسة العقل الشخصي يدركون أنهم لا يستطيعون الاصطدام المباشر بقلوب الشعوب المسلمة وطلبة العلم بالمواجهة العنيفة مع النص الشرعي الثابت، لذلك أصبحوا يحترفون طرق جديدة يحققون بها مقاصدهم من دون أن يمسوا مشاعر الشعوب المسلمة مباشرة. بيجي بلفل لك الفكرة أنه أنا ما بدي يعني عفوا أعارض البخاري، أنا البخاري أحترمه لكن هناك أمور معينة أناقشه فيها فقط، فيقدم لك عبث وتلاعب بالنصوص بطريقة حضارية. فالإنسان صاحب البضاعة العلمية الضعيفة تنطلي عليه هذه الحيل، ويبدأ رويدا رويدا إذا أكثر الإصغاء لأربابها يتأثر بهم ويعتبر أن كلامهم وجهة نظر، وهو في الحقيقة تدمير للتراث. تمام. قال فتحركت بوصلة المعركة من مواجهة مع النص إلى تخطي للنص عن طريق مسايرة النص الشرعي بجعل كل الرؤى والمفاهيم المنحرفة التي يقدمونها داخل في مفهوم النص. أصبحوا يقولون فيما بينهم في مدارسهم إنه يا إخوان نحن لا نستطيع أن نقول إنه هذه النصوص مردودة تماما، لا، خلونا نأتي بأفكار منحرفة وبلوثات فكرية ونجعلها داخل تحت مفهوم النص، نقول إنه النص يحتملها. ويا أسفي على بعض الطيبين من الأكاديميين الجامعيين حينما يقولون يا جماعة الخير يا طلبة العلم تقبلوا هذه الآراء فهي وجهات نظر أخرى ولا تعتبرونها مصادمة تماما للنصوص، أعطوها. نعم إخواني بعض الناس عندهم نوع من البساطة العلمية، وهؤلاء الذين يعتبرون أي كلام وارد على الفكر الإسلامي وجهة نظر، هؤلاء أقول لهم والله أنتم تدمرون، لا تظنوا أنكم بأسلوبكم هذا المنمق تثبتون أنكم حضاريون ووسطيون وتتقبلون الآخر. عدوكم يخادعكم، عدوكم يستهزئ بكم، عدوكم يحاول أن يجركم رويدا رويدا إلى منطقة العبثية والعشوائية، وأن يجعل الدين ميدانا فسيحا لكل إنسان صاحب هوى وعبث ليضع يده. عليكم أيها العلماء الكبار وأيها الأكاديميون أن تبينوا منطقة الثوابت التي لا يقبل فيها أي عبثي وأي عشوائية، والتي لم تعجب هذه الثوابت يبحث مكان آخر يلعب به، وما هي منطقة المتغيرات التي تقبل الاجتهاد والنظر. وسيتكلم الدكتور فهد العجلان عن هذه المناطق. أنا نشرت مقطع أختي الكريمة للدكتور الشيخ سعيد الكملي وهو يتكلم عن هذا الدليل الساقط، دليل أنه إذا كان البخاري يحتمل كلام الخطأ بشر ليس معصوم، إذا كان البخاري بشرا ليس معصوم فهل النتيجة التي يثمرها هذا الكلام أنه بالتأكيد أخطأ؟ انتوا فاهمين اشياء؟ البخاري معصوم؟ لا مش معصوم. هم يريدون منك هذه المقدمة ليقولوا اذا بما ان البخاري ليس معصوم اذا اخطأ. منقول له لا، البخاري نعم ليس معصوم، عدم عصمته يولد احتمالية، مجرد احتمالية خطأ. حتى تثبت انت الخطأ بدك تأتي بدليل علمي. هذا واحد. اثنين، إذا قلنا أن البخاري ليس معصوم كشخص إذن في هناك احتمالية، صح؟ طيب هاي الاحتمالية الظنية ترتفع لما تتوالى أنظار العلماء جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن على كلام البخاري تفحيصا وتمحيصا ليجدوا أن كلامه صحيح، فاحتمالية الخطأ هنا انتهت. فهمتوا كيف تستدلون على هؤلاء؟ البخاري ليس معصوم كمقدمة، جميل. ماذا تريد؟ هل أنه ليس معصوم ينتج لنا أنه أخطأ؟ لا ينتج لنا، إذا أنت ما تعرف الاستدلال العلمي. كوني أنا لست معصوما هذا ينتج أني ممكن أن أخطئ، لكن ليس بالشرط أن أكون أخطأت. طيب إذا كان البخاري ليس معصوم بالتالي يمكن، ها يمكن أن يخطئ. الآن هذه الإمكانية بالنسبة للنصوص الشرعية التي أتى بها ارتفعت في الجملة. لماذا؟ لأنها تواترت على نصوصه أنظار العلماء، أصحاب الصنعة الحديثية، أصحاب النظر العالي، أصحاب الإتقان من بقاع متنوعة بعقول نظرية مختلفة، والكل أقره على ما أتى به من الأحاديث. وانت لا تتكلم عن واحد ولا اثنين ولا عشرين ولا ثلاثين ولا مئة ولا مئتين، تتكلم عن آلاف، تتكلم عن آلاف مرت على ما صنعه والكل أقره، إذن احتمالية الخطأ هنا ارتفعت. وإلا كيف المتواتر إخواني؟ حتى لأنفسهم هؤلاء تقولهم المتواتر يفيد القطع، بقولكم نعم التواتر يفيد القطع. كيف يفيد القطع؟ بقول لك خبر الشخص الواحد ظني، إذا اجتمع مع خبر شخص ثاني يقوى، مع ثالث مع رابع، إذا أصبح هناك جمع تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، ارتفعت احتمالية الخطأ على الواحد وأصبحت هناك قطعية. وهذا نفس الشيء لما البخاري عنده احتمالية خطأ، هاي الاحتمالية بتواتر أنظار العقلاء وأصحاب الصنعة ارتفعت وأصبحت المسألة التي قررها مسألة صحيحة في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش موضوع نقاشي هنا، خلونا نكمل ما نحن فيه. إذن فتحركت بوصلة المعركة من مواجهة مع النص إلى تخطي للنص عن طريق مسايرة النص الشرعي بجعل كل الرؤى والمفاهيم. انتبهوا لهذه القضية أحبائي، أصبح أصحاب العقل الشخصي يحاولون إقحام كل مخلفاتهم الفكرية يجعلونها تحت مفهوم النص، ما عادوا يصطدمون بها مع النص، لا بيحاولوا كما يقول يحشروها حشر تحت مفهوم النص. طيب ويحاولون أن يقولوا أن الفهم يقبلها وأن التفسير الفقهي يقبلها بطريقة شرح مفاصل استراتيجيتها. أحدهم يقول طريق لا عقلاني للعقلانية، هذه الطريقة التي يستعملونها، يقول لا عقلاني لمدرستنا العقلية. بدك تعمل أي شيء، أهم شيء أنه تحشر فكرتك التي تأتي بها تحت النص، هذا المهم. ففي الحقيقة هم يسمونها عقلانية وهي لا عقلانية. طيب لم يتغير شيء من تلك المفاهيم، فمفاهيم المعركة الأولى هي ذات مفاهيم المعركة الثانية. ماذا يريد؟ لم يتغير شيء من تلك المفاهيم، فمفاهيم المعركة الأولى هي ذات مفاهيم المعركة الثانية. الدكتور فهد العجلان بقول لكم أحبائي قديما كانت هناك معركة صريحة مباشرة ضد النص، ويأتون بمخلفاتهم الفكرية ويصادمون بها النصوص علنا. أثبتت هذه الطريقة للمدرسة العقلية أنها طريقة فاشلة، لأنها تصطدم بالشعوب المسلمة التي لا تقبل أبدا تقديم عقول الرجال على النصوص الشرعية، فحولوا إلى معركة جديدة. نفس المفاهيم المخلفات الفكرية التي كانوا يصادمون بها النصوص ابتداء أتوا بها، لكن الآن في الجولة الثانية من المعركة ما جعلوها مصادمة للنصوص، بل جعلوها داخلة تحت مفهوم النصوص. لكن علماء الشريعة الذين تضلعوا من اللغة العربية والذين فهموا استعمال الشارع لهذه المصطلحات الشرعية ورأوا تصرفات الصحابة والتابعين يدركون أن هذه المخلفات الفكرية تأبى النصوص أن تدل عليها وترفضها وترمي بها في زبالة التاريخ. لكن هنا يحتاج إلى عالم رباني وإلى طالب علم ممكن متحصن يعرف أنه هذه الأفكار والمخلفات الفكرية التي تأتي بها المدارس العقلية لا تقبلها النصوص أبدا وترفضها. العامي أو طالب العلم الناشئ الإشكالية أنه يتيه ويبدأ يتململ. النص يدل على ذلك، طب والله ممكن يدل، طب ليش ممكن، والله هذا الرجل الذي تكلم أنا بعرف أنه عنده قراءات، أكيد يعني ما تكلم من غثاء. ويبقى الإنسان المسلم المسكين تائه، هل هذا العقلاني يتكلم بحق ولا يتكلم بباطل؟ هنا تنشأ المناطق الضبابية. إذا لم يتغير شيء من تلك المفاهيم، أي المخلفات الفكرية، فمفاهيم المعركة الأولى هي ذاتها مفاهيم المعركة الثانية، لكنها بدلا من أن تكون ضد النص أصبحت مسايرة له ومتوافقة معه، وأصبحت مفاهيمهم المأخوذة من القيم الوافدة بقدرة قادر مفاهيم شرعية تضافرت النصوص على تقريرها. هيك المدرسة العقلية، مفاهيمهم المستوردة من المستشرقين والمستوردة من الغرب ومن الغزو الفكري بقدرة قادر، بقول لك الشيخ عجلان، أصبحت مفاهيم شرعية يمكن أن نؤصلها وأن نستدل عليها. طبعا لم يفعلوا شيئا من ذلك، والنصوص الشرعية تتضافر على تقريرها، وهي إخواني منبتة منقطعة تماما عن الفكر الإسلامي. لكن كما قلت، خبث المعركة، صعوبة المعركة، أصبحت يعني تتطلب من طلبة العلم ومن الدعاة ومن العلماء أن يقفوا سدا منيعا، أن يكثروا من المحاضرات الفكرية التي تحصن شباب الأمة إخواني أمام ذاك الحجم الكبير من الغثاء الذي يحاول أن يقتحم ساحة النصوص الشرعية. يقول الدكتور فهد بعد ذلك: هذا التغير الاستراتيجي في معركة هؤلاء قد يراه بعض الناس البسطاء إيجابيا وتصحيحيا لدى خصوم النص. إن أنتم يا شيخ يعني لماذا تقفون ضد هؤلاء؟ في القديم كان أسلافهم يصادمون النصوص، الآن هؤلاء لا يصادمون النصوص، هم يقبلون النصوص لكن يجعلون مخلفاتهم الفكرية هي إحدى مدلولات هذه النصوص. إذن الأمور أحسن يا شيخ ولا لا؟ انظروا إيش قال الدكتور فهد. يقول: هذا التغير الاستراتيجي قد يراه بعض الناس إيجابيا وتصحيحيا لدى خصوم النص، لكن الواقع أن هذا التغيير في طبيعة المعركة خطير جدا، أو أن هذا التغيير خطر جدا على المفاهيم والأحكام الشرعية. لماذا؟ قال: لأن عامة الناس، ركزوا، لأن عامة الناس ليس لديهم قدرة تفصيلية على معرفة الحق والباطل، وإنما المعيار المعتمد لديهم هو في موافقة النص أو مخالفته. وحين تقدم الانحرافات الفكرية في قوالب شرعية، فمن السهل وقوع التلبيس على كثير من الناس لظنهم أن هذه الأفكار والمخلفات الفكرية موافقة للدين ولما يريده الله ورسوله. وهذا هو الكلام الحق إخواني، هذا هو الصحيح، هذا الذي يحدث الآن. لأنه خصوم النص لما كانوا يواجهون النص علنا، العامة كانوا يسقطونهم، لا يقبلون أي شخص يعتدي على نصوص الوحي الإلهي. لكن لما تغيرت احترافية خصوم النص وأصبحوا يقدمون أفكارهم على أنها جزء من مفهوم النص، العامة ما عندهم قدرة تفصيلية والآلة التي يميزون بها تمام التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. فلما تقدم هذه الأفكار والمخلفات الفكرية على أنها جزء من مفهوم النص، العامي المسكين بيقول لك لربما، ويقف حائرا، ومع الوقت تتغير منظومة المفاهيم لديه. تمام؟ طيب، دعونا نكمل. إن تعظيم الشعوب المسلمة للنصوص الشرعية هو أقوى أسباب الحفاظ على هوية وثقافة هذه المجتمعات. وحين تتمكن اللصوصية، هؤلاء اللصوص، من كسر هذا السياج والدخول بعدها في عمق النص لممارسة العبث والتأويل للأحكام والمفاهيم الشرعية على عقولهم الشخصية، فإن هذا مؤشر خطر وبلاء سيحل بمفاهيم الناس وقيمهم من حيث لا يشعرون. وكم من المفاهيم الآن إخواني نحن نعاني مع الناس في إصلاحها، ونبين لهم يا إخواني أنه هذه ليست مفاهيم شرعية. بقول لك طب أي فلان حكى أنه هذا صح، وتجد فلان من رواد العقل الشخصي والذوق النفسي أفسد عقول شريحة كبيرة من الناس وأوهمهم أن مخلفات الفكرية وتفاهة العقلية هي جزء من مفهوم النص الشرعي، والنص الشرعي بريء منها. لذلك إخواني، حينما نرفض تمام الرفض لهذه الأفكار الواردة، وحينما ننكر بأشد العبارات على هؤلاء الذين يأتون بمخلفات فكرية يعبثون بها بالنصوص، اعلموا أن هذه معركة حقيقية، معركة الثبات على النص، معركة حماية الأجيال اللاحقة، معركة حماية المجتمعات من هذه الأفكار الرديئة التي تريد أن تغير منظومة الأخلاق، منظومة العقيدة، منظومة الفقه، منظومة احترام التراث. طيب، لا حل أمام هذه اللصوصية الثقافية إلا، يقول الشيخ فهد، بتكاثف العلماء والمثقفين والمفكرين الغيورين على كشف هذه الممارسات العبثية، وإزالة الأقنعة التي تخفي عوارها، وإعلان المفاصلة التامة مع أفكار التأويل والتحريف للنصوص الشرعية، بحيث يكون حالها كحال المعطل المنكر بل أشد من ذلك، وأن يكون واضحا لدى الوعي المسلم أن الاستدلال بالنص الشرعي، انتبهوا على هذه النقطة المهمة اللي بيقولها الدكتور فهد، انتبهوا، يقول يجب أن تعي الشعوب المسلمة أن الاستدلال بالنص الشرعي الذي عند هؤلاء، عند رواد المدرسة العقلية، وأن يكون واضحا لدى الوعي المسلم أن الاستدلال بالنص الشرعي ليس دائما علامة اتباع واستهداء، بل كثيرا ما يكون توظيفا يراد به تحويل النص من كونه حلا لمشكلات الثقافة العصرية إلى جعله مشكلة يتخلص منها للدخول في ثقافة العصر. ترى أخواني، كثير من رواد المدرسة العقلية أحيانا يسردون نصوص شرعية على ألسنتهم ليوهموك أن كلامهم ليس منفكا عن الشريعة، وهنا أيضا تصبح المعركة معقدة أكثر. بقول لك الدكتور فهد العجلان، لا تظن أن أي إنسان تكلم ببعض النصوص الشرعية على لسانه أنه هذا علامة هداية، وأن هذا الرجل منبعه الكتاب والسنة. للأسف من تعقيدات المعركة أن أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي أصبحوا يعرفون أن سرد مجموعة من الآيات على ألسنتهم وذكر كم حديث على ألسنة على عقول الناس كاف لأن يجعل أصحاب العقل الشخصي مقبولين عند الناس، كاف لأن يجعل لهم القبول، وأنهم في النهاية أصحاب وحي، وأنهم يتبعون النصوص الشرعية. فبقولكم الدكتور فهد العجلان، انتبهوا، الاستدلال بالنص الشرعي في وقتنا العاصر ليس في وقتنا المعاصر ليس دائما هو علامة اتباع واستهداء، بل كثيرا ما يكون توظيف، هو لاحظوا يوظفون النص لخدمة الهوى، توظيفا يراد به تحويل النص الشرعي بدلا من أن تكون النصوص الشرعية هي المنبع الذي نعود إليه لأجل حل مشاكلنا المعاصرة، بدل من أن تكون النصوص الشرعية هي المنبع الذي نعود إليه لحل مشاكلنا المعاصرة، يصبح النص في الحقيقة هو المشكلة الذي يجب أن نتخلص منه وأن نحرفه بأي تحريف أو نجد له أي تصريفة حتى ندخل إلى واقعنا المعاصر. هذه نظرة المدرسة أصحاب العقل الشخصي، إنه إحنا النص عندنا مشكلة يجب أن نصرف أي تصريف، نحرف أي تحريف حتى ندخل في ثقافة الوقت المعاصر، وليس النص هو الحل والمنبع لحل مشكلاتنا المعاصرة. فهمت الفرق بين الجزئيتين؟ فيقول بل كثيرا ما يكون توظيفا يراد به تحويل النص من كونه حلا للمشكلات إلى جعل النص هو المشكلة يتخلص منها للدخول في ثقافة العصر. ترى كلام عالي جدا، وإدراك فعلا لحقيقة المعركة، أن أصحاب العقل الشخصي هم عندهم مشكلة مع النصوص، لكن لما رأوا أنه يصعب رد النصوص مباشرة حتى لا يعني يستفزون قلوب العامة، النص عندهم مشكلة فيحاولون تصريفه من خلال جعل هذه النصوص الشرعية خالية من المفاهيم الصحيحة التي استقر عليها كلام أهل العلم، ويحشونها بمفاهيم فاسدة هي مخلفاتهم الفكرية، وهكذا هم في الحقيقة قضوا على النص. وأنت لما تجعل النص خالي من المفهوم الصحيح الذي قرره الأوائل وتعطيه مفهوم من مخلفاتك الفكرية، أنت في الحقيقة قضيت على النص وفعلت ما تريد. فانتبهوا أيضا لهذه الحيل. حالة تجاوز النص هذه يقابلها، شوفوا الإنصاف الآن، من الجهة الأخرى حالة أخرى ترفض المساحة الاجتهادية التي تقبلها النصوص اللي فيها مجال للاجتهاد، لأنه احنا قررنا البارحة أن هناك بعض النصوص هي فعلا ظنية في دلالتها أو ظنية في ثبوتها، وهناك خلاف بين أهل الصنعة في إثباتها أو في فهمها، تمام؟ فإحنا إذا كنا عندنا ثوابت، عند نصوص شرعية ثوابت لا نقبل أحد يعبث بها، في المقابل عندنا نصوص شرعية فهمها هو فعلا مجال للاجتهاد. لكن من الذي يعرف الثوابت من النصوص التي فيها مجال للاجتهاد؟ هم العلماء الأكابر الذين عايشوا هذه النصوص. أما شخص مثقف أو شخص شغله الشاغل القراءة للحداثيين والليبراليين ويأتي هو ليقيم لي ما هو النص المقبول الثابت وما هو النص الذي ليس بثابت، هذا أبدا لا عزاء له ولا يقبل قوله. إذن حالة تجاوز النص هذه يقابلها من الجهة الأخرى حالة رفض المساحة الاجتهادية التي يقبلها النص أو يتعارض فيها مع نصوص أخرى، فلا يحتمل خلاف أهل العلم ويضيق صدره عن تقبل النظر والاجتهاد المنضبط بأصول الشرع وقواعد الاجتهاد، الاجتهاد المنضبط، ويضيق فهم النص باجتهاده الفقه الخاص وتغيب عنه سعة الفقه واختلاف مدارسه. عندنا حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، ما بتستطيع تجعل مذهب واحد هو المذهب الذي يحكم الأمة، وهذا مما يعقد حالة المعركة ويجعل خيوطها تتشابك في أذهان الكثيرين، لأنهم لا يدركون وين مناطق الاجتهاد التي يجب نفتح فيها أبواب الاجتهاد وأين مناطق الثبات التي يرفض فيها أي إنسان يقتحمها. قال فيقعون بسببها في حيرة مترددين في حسم موقفهم من معركة النص. وهذا ما قلته لكم البارحة، أن أصحاب مدرسة العقل الشخصي والذوق النفسي يحاولون دائما شبك الخيوط وأن يجعلوا نظرهم في النصوص الثوابت هو نظر في نصوص اجتهادية تقبل النظر، وفي الحقيقة العلماء الربانيون وطلبة العلم يدركون لا وين مناطق الاجتهاد التي يكون الاجتهاد فيها مقبولا وين مناطق العبث التي يعبث فيها مدارس العقل الشخصي، وهي تحديدا بحاجة لكتابات العلماء الراشدين، لأنهم الأقدر على ضبط الميزان الذي يكشف الانحراف الذي لا يحتمله النص والفهم الاجتهادي الذي يتسع له. هذه العبارة جيدة، إنه نحن الآن نحتاج لكتابات العلماء الراشدين لأنهم الأقدر على أن يضعوا ميزانا ومعيارا يفهمون به الأجيال اللاحقة ويكشفون به الانحراف الذي لا تحتمله النصوص البتة، وفي المقابل ما هو الفهم الاجتهادي الذي تتسع له النصوص، وهم الأولى برسم وتحديد معالم الخلاف السائغ من الخلاف غير السائغ ومن مناطق المقبولة فيها النظر من المناطق التي تعتبر الكلام فيها انحراف مرفوض. تمام، خلونا الآن ننطلق لأول فقرة، وهنا سأعتمد الآن على التعليق العين، لن نقرأ كل شيء كتبه الدكتور فهد العجلان، أنتم النصوص والكتاب بين أيديكم وأرسلت لكم الرابط، اقرأوه بوعي، لكنني سأعلق على بعض الأفكار وبعض الشبهات وبعض الشبكات التي يصنعها أصحاب العقل الشخصي. أول فقرة قضية الانقياد المشروط، هكذا سماها الدكتور فهد العجلان، الانقياد المشروط. يقول اعتاد كثير من ذوي التوجهات المنحرفة عن النص الشرعي، لاحظوا هذه الممارسة التي فعلا نحن نجدها اليوم، اعتاد كثير من ذوي التوجهات المنحرفة عن النص الشرعي أن يقلب في كتب الفقهاء أو يستفيد من التقنية الحديثة، المكتب الشامل أو جوجل، لاستخراج الأقوال والاختيارات الفقهية القديمة والحديثة التي يرونها تتفق مع بعض رؤاهم ليصنعوا من أجزائها زورقا آمنا لتجاوز أمواج الاعتراض والنكير التي لا تزداد نحو عبثهم إلا دفعا وتصاعدا. ماذا يريد أن يقول؟ يقول إخواني أصحاب مدرسة عقل الشخص اليوم، أصحاب الأهواء، بكون عنده في عقله شيء معين يريد أن يفرض على الأمة أو يغرسه في قلب ووجدان الأمة المسلمة، هناك هوى يريد أن يغرسه، هناك إشي مش عاجبه في الشريعة بده يأتي بخلافه، فإيش بيعمل؟ بيروح أخونا بيفتش في بطون الكتب القديمة عن أي فقيه شذ عن جمهور الأمة وقال برأي مخالف للرأي المشهور المستقر فيأخذ برأيه. معروف مثلا هناك مثلا الأصم ابن عليا، هناك كم شخص في التاريخ كانوا معروفين أنهم أصحاب شذوذات فكرية عن جمهور الأمة وأن فقههم غير منضبط. فيذهب أخونا إلى بطون الكتب يأخذ بقول الأصم ولا قول ابن عليا لما يشوفه موافق لهوى. وأنتم لاحظوا إنه هو عنده هوى ليس منطلقا من النصوص، يعني عنده عقل شخصي وهوى نفسي بده يفرض على الأمة، لا يجد النصوص الشرعية تساعد على هوى. فيذهب كما قلت لكم يبحث في جوجل من هناك من شذ عبر التاريخ وقال بالرأي الذي أريد أن أنشره في الأمة، فإذا به يجد الأصم ولا ابن عليا ولا شخص من هو غير معروف بالفقه يأتي به، ثم بعد ذلك يعتبر رأي هذا الشخص مستند إله. فلما يخرج على وسائل الإعلام ولا على وسائل التواصل يفرض أو يتكلم بشذوذه الفكري، فيسأل من أين أتيت بهذا، وهل قال لك هل هناك أحد ساري فلان قال بقولك، بقول نعم قال به فلان الفلاني. فتجد عندما تعود إلى قول فلان الفلاني تجد قول مرفوض شاذ تاريخيا، لكن هذا الشخص المعاصر صاحب مدرسة العقل الشخصي والهوى النفسي أراد أن يتكئ على الأصم ولا على ابن عليا ولا على قول شاذ تاريخيا ليبين أن رأيه ليس مبتوتا وليس منقطعا عن تاريخ الأمة، ولكنه في الحقيقة مبتوت ومرفوض من أيام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فهذه ممارسة كثير ما تجدونها اليوم لما نرد على شخص عنده انحرافات وذوق وهوى نفسي، يذهب أتباعه ليفتشوا في بطون الكتب، شوفوا لنا يا إخوان مشان الله أي عالم أي مفكر قديم أي واحد قال كما قاله شيخنا المعاصر حتى يعضد رأيه. هل هكذا ينظر في الوحي الإلهي وفي الشريعة الإلهية؟ هل هكذا يبنى العلم؟ هل نحن نبحث عن شيء يقوي قول فلان ولا فلان، ولا نبحث عن حكم الله سبحانه وتعالى بغض النظر وافق قول فلان ولا ما وافقه؟ فهذه ممارسات تكثر عند أصحاب العقل الشخصي، إنه هو عنده تصورات ومخلفات فكرية يريد أن يطرحها، فيبحث عن شذوذ قديم وقع في الأمة ليعتمد على هذا الشذوذ. إخواني، ما من بدعة معاصرة وما من انحراف فكري معاصر إلا ستجد له سلف سيء عند الأقدمين. ما تفكروا يعني الانحرافات المعاصرة ليست وليدة على تاريخ الأمة العظيم، من لما بدأت الفرق المباينة لمنهج الإسلام العظيم تطفو على الساحة وهناك انحرافات فكرية. فالانحرافات كما كانت في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري والخامس الهجري هي نفسها تمتد رويدا رويدا إلى وقتنا المعاصر. بالتالي أي شذوذ فكري أي مخلفات فكرية لو فتش أصحابها سيجدون سلفا سيئا لهم في التاريخ. لكن هل هكذا يقرر الشرع؟ هل الهدف هو إنه أنا رأيي أفرض على الناس، ولا الهدف أن أبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى بحق؟ فيعطيك الدكتور فهد العجلان هذه الممارسة المقيتة التي يمارسها أصحاب هذه المدرسة، وهو البحث عن أي سلف أخطأ في هذه المسألة عبر التاريخ ليجعل متكئا لتخلفه الفكري. فهو في الحقيقة هو لا ينطلق من النص، لذلك قلت لكم أصحاب العقل الشخصي هم لا ينطلقون من النصوص، ينطلقون من عقولهم من ذواتهم من توهماتهم يريدون أن يفرضوها. فإذا وجدوا النصوص لا يمكن أن تقبل أفهامهم أبدا بردوها، ثم بعد أن يردوها يذهب أجنادهم وذبابهم الإلكتروني كما يقولون يبحث عن أي شخص عبر التاريخ شذ كما شذ شيخه ليأتي بهذا الشذوذ ويقول ترى شيخنا ما أتاش في هذا الكلام من عنده، هناك سلف له. وتجد في النهاية للأسف في العادة يكون سلف سوء. فانتبهوا على هذه الأغلوطة وهذه الممارسات المشوهة. والله إخواني إن كلام العلماء الربانيين واضح من كلام العبثيين العشوائيين، واضح الشخص المنصف الذي يقف عند حدود كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد اجتهاده يتعارض مع النص يرمي باجتهاده ويقول متى وجدتم النص، كما قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من العلماء الكبار، متى وجدتم الحديث يخالف قولي فرموا بقولي في عرض الحائط، والحديث هو المقدم. فرق بين من يمارس هذه الممارسة وبين من يجعل عقله هو الحكم هو المنطلق. فإذا وجد الأحاديث تخالف عقله إما أن يرد الحديث أو يتعسف في تأويله، والمهم إنه رأيه هو يثبت. أما إنه يكون رأيك غلط أنت وإنه عقلك النظري في تشوهات، لا لا مش ممكن. أما النص الذي استقر عليه أصحاب الصنعة وقبله آلاف العلماء ممكن يكون هو الخطأ. سبحانك ربي، حتى تعرفوا إخواني الأهواء لما تعصب بالنفوس. نسأل الله السلامة والعافية. تمام. إذن هذه ممارسة. قال يعني ما زال يكمل بعد أن رسم هذا المشهد، قال وقف بعدها. إذن اعتاد كثير من ذوي التوجهات المنحرفة أن يقلب في كتب الفقهاء وأن يستفيد من التقنية لاستخراج أقوال واختيارات فقهية يرونها تتفق مع بعض رؤاهم ليصنعوا من أجزائها زورقا آمنا لتجاوز أمواج الاعتراض التي يواجهونها. طيب وقف بعدها يشير بطرف عينه إلى كل من يذكره بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بأن فلانا يرى كذا. أصحاب العقل الشخصي لما يأتي شخص يذكر بالله، ترى يا فلان، ترى هذا القول الذي أتيت به يصطدم مع كلام الله ومع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فيصبح يشير بطرف عينه ويقول فلان طيب قال به قبلي. يعني هو فلان يستدل له ولا يستدل به يا أخي الكريم؟ إذا فلان شذ قبلك وقال قول رفضه العلماء الأكابر واستقر كلام أهل العلم على خلافه، معناته أنك تستدل به؟ هذا عجيب والله في الاستدلال. فيقول لك بأن فلان يرى كذا وأنه يرى رجحان اختيار فلان وأن المسألة فيها اختلاف، فلا تضيقوا على الناس ما دامت المسألة أو ما دام في المسألة خلاف لأحد من الفقهاء أو أحد من النظار أو أحد من المتكلمين. فهذا الرجل المعاصر من رواد مدرسة العقل الشخصي متى قيل له ترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهذا النص اتفق عليه أصحاب الصنعة وهذا النص استقر كلام أهل العلم عليه، يذهب ينظر مثلا شذ الأصم، يأتي برأي الأصم، طبعا الأصم قال كذا، خلاص إذن المسألة فيها خلاف. لا أخي الكريم، العلماء الأكابر يعرفون المسألة التي هي فعلا محل اجتهاد ونظر وتتجاذبها الآراء وبينما هو شذوذ ومخالف لما استقر عليه العمل. فلا تذهب تلتقط أي قول شارد عبر التاريخ تبدأ تناطح به في وقتنا المعاصر وتقول ترى قال فلان قبلي كذا، ترى هذه ليس هذا هو العلم والله، ليس هذا هو الإنصاف، ليس هذا هو العقل والحكمة. العقل والحكمة أن تنظر في كلام العقلاء كلام الأكابر إلى أين توجه وتتبع غرزهم. فإن هذا الرجل الذي تشذ في مقابل الكثرة الكثيرة من العلماء الأكابر يصعب جدا جدا أن يكون له حظ من النظر، خاصة أن أصحاب الشذوذات التاريخية معروفة وكثير منهم منطلقاتهم الفكرية أصلا خاطئة. يعني تجدون شخص عنده انحرافات فكرية فيأتي صاحبنا المعاصر ليستدل به، فلما أقرأ في سيرة هذا الشخص الذي استدل به يكون إما من له علاقة بالمدرسة الباطنية أو علاقة بالمدرسة الاعتزالية أو علاقة بكذا وكذا من الأفكار، ثم بعد ذلك المسكين يتكئ عليه. على من تتكئ أيها الرجل المسكين؟ إذن انتبهوا على هذه المغالطة. باختصار، من يريد أن يأتي بفكرة جديدة عليه أن يدرك أن عليه أن يعود أولا إلى النصوص الشرعية وإلى كلام الأوائل، ينظر هل المسألة التي يريد أن يبدي فيها رأيه هي من مناطق الاجتهاد التي تقبل فيها الآراء واختلف فيها أنظار العقلاء وأصحاب الصنعة، أم هي من المسائل المستقرة التي تواترت عليها أنظار العقلاء على قول معين سندا ومتنا. فإذا وجدت علماء الكبار استقروا وتواترت آراؤهم على فكرة معينة سندا ومتنا، فإياك أن تشذ وتأتي بفكرة جديدة غريبة. خاصة إخواني، يعني الذي يشذ من هؤلاء ليس هو في عقلية السيوطي ولا في عقلية ابن تيمية ليخالف مثلا ما استقر، لا لا، تجد إنسان ضعيف في اللغة العربية، ضعيف في أصول الفقه، ضعيف في الصنعة الحديثية، ضعيف في علوم الآلات، ثم بعد ذلك يأتي ليناطح استقرار أممي من الفقهاء. فهذه مغالطة انتبهوا إليها. سأقتصر في هذا الفقرة على هذه المغالطة، مغالطة أن كل شخص يريد أن يزرع انحرافا فكريا في الأمة يذهب يفتش في بطون كتب التاريخ ليجد من يمكن أن يساند على قوله وعلى انحرافه، فيظفر بفلان أو بفلان ممن شذ وحكم العلماء على قوله بالشذوذ. فإذا أتينا لنقول له يا فلان اتق الله واتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصريحة التي استقر عليها كلام العلماء وتواترت عليه الأنظار، قال ما هو فلان قال قبلي كذا. يعني وإذا أساء فلان قبلك أو أخطأ فلان قبلك، هذا يبيح لك أن تسيء أنت وأن تخطئ وأن تعبث؟ هذه ليست عقلية علمية. تمام. لا أخي الكريم، لسه أنا يعني مسألة الموسيقى لما أصل، إحنا نتكلم عن مسائل أعلى وأخطر من ذلك يراد للأمة أن تزرع فيها. ويعني هذه إحدى التطبيقات، يعني يذهبون إلى خطأ عالم من العلماء حتى لو كان عالم فاضل. يعني أنت إشكاليتكم إنه ابن حزم الظاهر رحمة الله عليه قال بحل الموسيقى، إذا خلص المسألة خلافية وفيها أنظار تتسع ولا يحق لكم النكير. إخواني ليس هكذا الفقه، ومن عرف مدارس الفقهاء وطرائق أهل العلم يدرك أين مواطن الخلاف المعتبر وأين هناك خلاف حقيقي بين العلماء وأين هناك شذوذ. والشيخ صفوان الداودي حفظ الله تعالى تكلم في قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها أن الخلاف الشاذ لا يعتد به، وتعتبر المسألة مستقرة ومجمع عليها ما دام المخالف شاذا معارضا عند العلماء لصريح نصوص الكتاب والسنة. فهناك طرائق لأهل العلم الكبار يدركون بها الخلاف الشاذ من الخلاف المعتبر بالقول الناشز الذي لم يخرج عن قواعد علمية صحيحة، وبالقول الصحيح الذي تتبع فيه صاحب منهج علمي معين. فهذه المسألة واضحة إخواني عند العلماء، لذلك نحن نحتاج إلى صناعة العالم، نحتاج إلى صناعة المفكر بحق، لنرتقي بعلومنا وبشريعتنا ولنحميها من الغوغائية ومن العبثية ومن أصحاب القراءات المجتزأة ومن أصحاب النظر الضعيف. طيب دعوني ننتقل لموضوع فقرة أخرى. الفقرة السابقة فهمنا مضمونها عموما، يا رب بسم الله. الفقرة الثانية إخواني، انظر إذا كان هناك أي سؤال. تمام، الفقرة الثانية إخواني تتكلم عن قضية البقع السوداء. قال البقع السوداء، هذه الفقرة جميلة. يقول لن يجد القارئ للانحرافات الفكرية المعاصرة عناء في إدراك طريقة تسويق كثير من الانحرافات المعاصرة من خلال رفعها على منصة الخلاف الفقهي. مر معنا قبل قليل إنه أي إنسان عنده انحراف فكري نفسي، مخلفات فكرية بده يسوقها اليوم على الشباب المسلم مباشرة، يبحث عن أي خلاف فقهي في المسألة، أي قول شاذ، فيرفع انحراف الفكري ولوثاته الفكرية على منصة الخلاف الفقهي، لأنه بيعرف أنه إذا ذكر أن هناك خلاف في المسألة خلاص مباشرة إذن المسألة تقبل النظر. هذه هذا المغالطة العلمية المنتشرة اليوم للأسف في كثير من الأكاديميات والجامعيات. مجرد وجود قول قديم في المسألة لا يعني أن المسألة محل خلاف معتبر. انتبهوا، هناك شذوذات شذ بها علماء، وما من عالم إلا وقد تجد له شذوذ، خطأ في مسألة. تمام، مش العلماء بيخطأوا، له بس البخاري اللي بيخطأ، أما العلماء ما بيخطأ. فقد تجد عالم شذ وخالف ما استقر عليه العمل، أنا هذا الذي أقوله، شذ وخالف ما استقر عليه العمل وأنظار العقلاء من الأصوليين والمحدثين وما شابه ذلك، فيأتي طبعا هو برأيه، برأي هذا العالم الذي شذ قديما أو هذا الرجل المنحرف فكريا أصلا قديما، فيأتي برأيه ليجعله متكأ ومستند لشذوذات المعاصرة. المهم، إذ أصبح الاستناد إلى خلاف الفقهاء غالبا على كثير من تلك الدراسات والمقالات، ومع أن الانحراف الفكري، لاحظوا هاي أيضا المعلومة المهمة، ومع أن الانحراف الفكري المعاصر يستند ويحاول أن يستند إلى الخلاف الفقهي، إلا أن طبيعة الخلاف الفقهي وسمو مرجعيته وشخصية أهله تجعله غير قابل للتقليد. يعني أقول لك بدنا نعتبر أنه أنت أيها المنحرف الفكريا وجدت مستندا لانحرافك الفكري عند عالم شذ قديما، بدنا نعتبر أنك وجدت وأنه فعلا استطعت أن تصور المسألة لنا على أنها مسألة خلافية، استطعت ابتداء أن تصور هذا التصوير. بس بقول لك الدكتور فهد العجلان، الخلاف الفقهي أسلوبا وطريقة ومقصدا وهدفا يصعب أن يقلده أصحاب الانحرافات الفكرية. فإحنا بنعرف مين العالم اللي خالف في هاي المسألة، لكن خلافه وإن كان مخالف لما استقر عليه العمل مثلا، لكننا نتفهمه ونضعه في مسيرته الحقيقية. يعني مثلا ابن حزم الظاهر رحمة الله تعالى عليه له مثلا بعض الشذوذات معروفة عند العلماء، لكننا نعرف منظومة الفكرية لابن حزم الظاهري تماما، ونعرف منطلقات العلمية وثوابته. فلماذا تذهبون إلى ابن حزم الظاهري في المقولات التي تعجبكم من كلامه، ثم لا تقفون في المقولات التي لا تعجبكم من كلامه؟ يعني طب لماذا لا تأخذون ابن حزم الظاهري في كل أموره، أو لماذا تأخذون ابن حزم الظاهري في المسائل التي شذ فيها، ولما يكون له قول صارم في مسألة تعتبرون ابن حزم الظاهري متشددا؟ حتى تعرفوا الألاعيب النفسية. فيقول: طبيعة الخلاف الفقهي وسمو مرجعيته وشخصية أهله تجعل غير قابل للتقليد. أيها المنحرفون، لن تستطيعوا أن تقلدوا، يعني التقليد صعب كما يقولون. فينكشف سريعا كل من يحاول أن يغطي انحرافه بستار الخلاف الفقهي، وتبدو البقع السوداء واضحة عن يمينه وشماله كاشفة للبصير براءة هذا الانحراف عن الخلاف الفقهي. الإنسان البصير إخواني، البصير بدينه، بيعرف أن هذا الرجل المعاصر الذي يخرج على وسائل التواصل أو الإعلام ليطرح انحرافاته الفكرية ويستند على فلان وفلان من الأقدمين، أنه في فرق هائل جدا بين هذا المنحرف فكريا وبين هؤلاء الذين يستند إليهم، وهناك بقع سوداء مظلمة تخرج من لسان هذا الإنسان المنحرف، واضحة لكل من يتتبع منهجه في الكتابة. يعرف أن هذا الرجل هو انحراف الفكري، هو لم يذهب إلى النص الشرعي ليبحث عن حكم الله فيه، بل هذا رجل هو منحرف صاحب هوى يريد أن يفرض انحرافه على النصوص الشرعية، لكن تحت مظلة أن هناك عالم فقيه والله قلت بمثل قوله، هو فقط يتبع هذا الأسلوب. فالبقع السوداء تظهر على فلتات لسانه. قال: ولعلي هنا، لاحظوا المثال الذي أتى به لتفهموا الفكرة أكثر وأكثر، قال: ولعلي هنا أضرب مثالا للبقع السوداء التي تلازم الانحراف الفكري حين يتستر بالخلاف الفقهي. الانحراف الفكري يتستر بأي عملية خلاف فقهي. قال: بمسألة حدود الحجاب الشرعي. لاحظوا موضوع الحجاب، خلينا نناقشه. حدود الحجاب الشرعي الذي يرضاه الله ورسوله. قال: ولا أظن أن ثم مسألة فقهية يعرف الناس الخلاف فيها كهذه المسألة. طيب، وكثيرا ما يتكئ المنحرف عن النص على أرائك تبرير التبرج والعري من خلال إشاعة هذا الخلاف الفقهي وإثارته وترجيح قول على قول، وفي حسبانه أن رأيه في اختيار جواز كشف المرأة المسلمة لوجهها وكفيها سيكون مألوفا هادئا، لأنه من جنس كلام الفقهاء، غير أنه لم يتفطن للبقع السوداء التي تطفو على سطح قلمه ولسانه تكشف للناس عمق الظلمة والسواد الذي ينضح من هذا الخلاف، وأن العاقل البصير حين يرى هذه البقعة سيعرف أنه أمام انحراف فكري لإفساد المرأة المسلمة ويتعدى على أحكام الشريعة، وليس أمام خلاف فقهي فرعي، وإن كان الانحراف الفكري والخلاف الفقهي كلاهما سيتحدثان عن كشف الوجه. هذا كلام عالي. ألخص لكم الفكرة باختصار. اليوم إخواني، أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي الذين عندهم مشكلة مع ستر المرأة ومع حجابها ومع عفتها ومع النقاب الشرعي ومع تغطية اليدين ومع الجلباب الشرعي، أصحاب القلوب المريضة والانحرافات النفسية، لما يبدأوا يخوضوا في هاي المسألة ويتكلموا بها أمام الناس ويبثوا انحرافاتهم، طبعا هم ماذا يريدون؟ يريدون إفساد المجتمع، يريدون للمرأة أن تخرج بزينتها بعطرها بجماليتها وتضع الكحول والزينة، وأن ينتشر الأجواء الغربية تنتشر في واقعنا المعاصر وفي بلداننا المسلمة بشكل من الأشكال. هذه مقاصدهم. لما يبدأ يطرح هاي الفكرة، هو بيعرف أنه إذا حكى أن الدين ما عنده مشكلة مع خروج المرأة متزينة متعطرة سيصطدم مباشرة بالنصوص الشرعية. فماذا يفعل؟ يبدأ بشكل بريء يطرح لك مسألة إخواني غطاء الوجه، النقاب، ألا يوجد فيه خلاف فقهي قديم؟ ألم يقل فلان وفلان مثلا بأن غطاء الوجه سنة وليس واجب؟ طيب نقول ماشي ممتاز، نعم هناك بعض العلماء قالوا أنه سنة ليس فرض، لكن يعني ما في عالم قال أنه غطاء الوجه مجرد مباح أو مجرد عادة من عادات العرب. العلماء مختلفون، إن كان هناك اختلاف عميق يعني مسألة لن نطرحها الآن، بين هل هو فرض أو مندوب. ممتاز. هذا الرجل المعاصر صاحب الانحرافات هو يأخذ هذا الخلاف الفقهي ويطرح على لسانه على يعني على لسانه وعلى قلمه في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اختلف الفقهاء قديما في مسألة تغطية المرأة لوجهها، وقد قال فلان وفلان وفلان من العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها. طيب ممتاز، طيب ماذا تريد بعد ذلك؟ وهنا الفكرة. فيبدأ هو يطرح لك منظومة جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وأنه هذا أمر عارض. طب يا أخي الكريم، إحنا ما قلناش أن المرأة التي كشفت وجهها واقعة في إثم وحرام وكذا، مسألة فيها خلاف. طيب ماذا تريد ما بعد ذلك؟ أيوه أفصح لي أكثر وأكثر، ماذا تريد؟ خلينا نتقدم إحنا وياك أكثر وأكثر. اقرأوا له إخواني، ستجدون أنه في النهاية عنده مرض نفسي، ويحاول دائما أن يطرح هذا الخلاف الفقهي ليشبع أمر وهوى نفسي أنه لا يريد أن يرى مظاهر النقاب والتزام المرأة المسلمة بحجابها وبعفافها في داخل المجتمعات المسلمة، فيتستر بقضية أنه في خلاف في تغطية المرأة لوجهها. وإن كان هناك خلاف في تغطية المرأة لوجهها، لكن الذين قالوا بسنية النقاب هم يقولون بوجود أن تبتعد المرأة عن الاختلاط السيء مع الرجال، يقولون بعدم جواز التكشف والعري، يقولون بعدم جواز زينة المرأة، يقولون بعدم جواز تعطر المرأة. طب خذ المنظومة كاملة، أنت إيش ركزت على موضوع النقاب فقط وأغفلت المنظومة المتكاملة المتفق عليها في نظرة الفقهاء للمرأة المسلمة ولحجابها؟ فهمتم قضية البقع السوداء إخواني كيف تظهر في كلامهم؟ أنه يوظف قول معين لخدمة هوى نفسه عنده ليظهر لك في ثوب الإنسان البريء اللي بتكلم بخلاف فقهي، لكنه في الحقيقة هو يزرع بأيدي خبيثة انحراف فكري في قلوب المسلمين. طيب الانحراف الفكري، لاحظوا سنكمل الفكرة الآن أكثر وأكثر. يقول الانحراف الفكري يتحدث في حجاب الوجه فيثني على السفور ويبدي محاسن وفضائل السفور، طبعا هو يريد أن تكشف المرأة وجهها. فتجد أصحاب الانحراف الفكري لما يطرحوا موضوع تغطية المرأة لوجهها وأنه في خلاف، تجده يثني على أن تكشف المرأة وجهها وأن تبدي عن محاسنه وفضائله، وكيف أنه يحقق للمرأة ثقة بنفسها وراحة لا يؤديها تغطية الوجه الذي يعرقل مسيرتها ويثير الغرائز نحوها، وأنه نقاب الوجه يمكن يجعل الإنسان يفكر من الذي خبأته هذه المرأة خلف هذا النقاب. قال ويفيض الانحراف الفكري على هذا النحو بشيء من السخرية أحيانا، بس يستهزئ. وكما قلت لكم أصحاب العقل الشخصي سيماهم عام الاستهزاء والتهكم بكلام السابقين وبما استقر عليه كلام العقلاء والعلماء، وهم يجهلون أن الحجاب باتفاق جميع الفقهاء هو الحجاب المراد به تغطية الوجه هنا، وهم يجهلون أن الحجاب باتفاق جميع الفقهاء هو من الأمور المشروعة المتفق على أنه من شريعة الإسلام، وإنما الخلاف فقط هو هل هو مندوب ولا واجب، يعني هنا فقط منطقة الخلاف، وإلا الكل يتفق أنه من شعائر الإسلام بغض النظر كان مندوبا أم واجبا. المهم فتفضيل السفور على الحجاب والطعن في الحجاب بهذه الطريقة هو في الحقيقة إساءة إلى الشرع وطعن في السنة وتعد على حكم شرعي على أي قول فقهي كان. ولم يكن الخلاف الفقهي في يوم من الأيام يسير في هذه المسألة على خط الإشادة بكشف الوجه والطعن في تغطية الوجه، لأن هذا من العدوان على السنن، وهم أي السلف من أشد الناس انتصارا لها. أترون أن خلاف الفقهاء في سنية، يعني يريد أن ينظر لكم لما نقول هناك خلاف في سنية صلاة الجماعة في المسجد، فبعض الفقهاء يرى أن صلاة الجماعة في المسجد سنة، والبعض يرى أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، هل هذا يعني أنه نصبح نقول أنه ما في داعي لصلاة جماعة في المسجد وصلوا في البيوت وليش هذا التشدد والتعنت؟ هيك فقهاءنا عالجوا المسألة؟ ولا حتى الذي قال أن صلاة الجماعة في المسجد سنة حث عليها وأكد واعتبر أن من لا يصليها ناقص وأنه فوت فضلا عظيما وأجرا كبيرا إلى آخر ما ينصون عليه في كتبهم؟ بل حتى الفقهاء الذين قالوا بسنية الأذان وسنية صلاة الجماعة كانوا يقولون إن إذا اجتمع أهل البلدة على ترك الأذان وعلى ترك صلاة الجماعة يقاتلون عليها حتى يؤدونها. اقرأوا الفقه جيدا حتى تفهموا كيف أن العلماء حتى لو قالوا بمندوبية شيء فهذا لا يعني أنه يصبح مجال للعبث. وهذه للأسف من مخلفات الانحرافات الفكرية، إنه إذا الشغلة مندوبة أصبحت إذن خلينا نتمسخر ونستهزئ بها ونقلل من شأنها لإشباع الهوى والغرائز النفسية. طيب، يغطي المنحرف حقيقة فكره في منبع هذا الخلاف، فيدعو في النهاية إلى منع حجاب الوجه، تغطية الوجه، ومحاصرته، ويسعى لمحاربته وسن القوانين المجرمة لتغطية الوجه، وتضيق نفسه ذرعا واشمئزازا حينما يرى المتنقبات. لما يرى امرأة متنقبة، شوف التخلف، شوف الرجعية، شوف الناس المساكين اللي ما زالوا عايشين على عقلية القرن الثاني الهجري، ثم بعد ذلك بقول لك أنا أتكلم بعلم، أنا عندي خلاف فقهي في تغطية الوجه. أين أنت وأين هذا الخلاف الفقهي المنضبط الذي يعظم من شعيرة تغطية الوجه، لكنه في النهاية يعطي وجهة نظر أنها سنة لا تصل إلى درجة الفرض، لكن الكل في النهاية مقر أنها شعيرة، والكل يحبها والكل يريدها. يعني اللي قال إنه تغطية الوجه سنة هو يحب تغطية الوجه من فقهائنا ويريدها ويحث النساء عليها، وليس مثلك يا صاحب الانحراف الفكري الذي تجعل قول سنية تغطية الوجه سبب في الاستهزاء بالمتنقبات وسبب في تهوين هذا الأمر وفي التقليل منه، وإنه ليش تغلبوا حالكم يا نساء وتغطوا وجهكم. أخي، من أخذت بالعزيمة وغطت وجهها أنعم بها وأكرم، إلا أخذت أنه سنة باتباع الشرع وسؤال أهل العلم الأكابر لها ساعة في ذلك على قول من قال بذلك، لكن أن تحثها على الخير. لماذا تريد أن تقلل وأن تهون من شأن النقاب بحجة أن هناك خلاف فقهي؟ أنت لست بصادق، والبقع السوداء تظهر من ثنايا حديثك. تمام، يرى المنحرف بعيني رأسه التهاون الكبير في أمر الحجاب، وتمر عليه يوميا صور التفسخ والتعري في القنوات والصحف والأماكن التي يعمل أو يدرس فيها، فلا ينبس فيها بحرف ولا يتحرك فيه شيء. هؤلاء إخواني يرون التعري والاختلاط الفاحش في المجتمعات المسلمة، لا تجد يعترض وينكر ويغضب لله سبحانه وتعالى ويتمعر وجهه من هذه المشاهد، بس يقول الله يهديهم. لكن لما يرى امرأة متنقبة يتنمر عليها ويبدأ يعطيك بسيل الخلاف الفقهي في مسألة النقاب، حتى تعرف البقع السوداء والله إنها لتخرج من ألسنتهم ولتعرفنهم في لحن القول. خذوا هذه الآية واحفظوها إخواني، ولتعرفنهم في لحن القول، مباشرة ببين صاحب البقع السوداء، واضح جدا على كلامه وعلى لسانه انه انت مشكلتك اخي مش في خلاف فقهي، مشكلتك نفسية، عندك حقد على النقاب، عندك مشكلة مع المرأة التي تغطي كامل جسمها. اها، اعترف، اعترف بمرضك النفسي ولا تستند الى خلاف فقهي في مشروعية النقاب. اذا هذا موضوع البقع السوداء. يقول: عاش الفقهاء رحمهم الله قرونا وهم يتداولون هذه المسألة الخلافية، مسألة تغطية الوجه، في جو معظم للحجاب ولمقاصده، داع للحفاظ عليه وسد الذرائع الممزقة له، مشبع لأحكام الشريعة المتعلقة بصيانة المرأة من تحريم الخلوة والاختلاط ووجوب حجاب الرأس وغض البصر والنهي عن التزين والخضوع في القول والأمر بالقرار في البيت. وعاشت هذه المسألة في قلوب حية تألم من أي انحراف أو فساد يصيب بعض نساء الزمن، غير أن هذا كله تبخر. كل هذا الطرح، يعني حتى اللي قال إنه تغطية الوجه سنة تكلموا عن كل هذه الأدبيات التي تحافظ على المرأة، صاحبنا ترك كل هذه الأدبيات وركز على إنه في خلاف في تغطية الوجه. تمام، كل هذا تبخر ولم يبقى من كل كلام الفقهاء على السطح إلا جواز كشف المرأة لوجهها، هي فقط هذه المسألة الأخيرة التي بقيت عند صاحب الانحراف، إلا كشف المرأة لوجهها وكفيها، فجاء بها من أقصى الخلاف الفقهي يسعى فرحا، يعني انبسط إنه وجد عالم قال إنه تغطية المرأة لوجهها سنة. بس أخي الكريم، خذ منظومة العالم هذا كاملة، ما تأخذ جزئية وافقت هواك وتترك كل كلامه الذي يخالف هواك، حتى تعرف الانتقائية كيف تحدث عند أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي. طبعا هذا مجرد مثال والأمثلة كثيرة. طيب، في الطريق للعلمانية سأتجاوزها، أنتقل لفقرة أخرى. فقرة علمنة الأحكام الشرعية. بسم الله. وهذا ما يريدونه، هذا ما يريدون الوصول إليه بحجة في النهاية أن تغطية الوجه سنة. يعني إذا سنة أخي الكريم، هل معناها أن تستهزئ بها وأن تقلل من شأنها وأن تدعو إلى الانفتاح وإلى الاختلاط؟ حتى تعرفوا إخواني، فعلا مجتمعاتنا تحتاج إلى توعية دينية هائلة، تحتاج إلى نفض الغبار وإلى تعرية الوجوه العفنة، تحتاج إلى بيان من هم أصحاب الحق، أصحاب الهدى الذين يأخذونها إلى بر الأمان، ومن الذين سيقودونها إلى الضياع من أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، فقرة جديدة، علمنة الأحكام الشرعية. ترى الكتاب جميل ولطيف، اقرأوا أحبائي. وأنا اخترت النسخة الأولى لكتاب الدكتور فهد العجلان، اللي هي نسخة مجلة البيان المختصرة، لأنه هناك نسخة أخرى له أضافها بعد ذلك وطبعت في الشرق الأوسط، نسخة مكبرة. أنا اخترت النسخة المختصرة لأقف على أهم الأفكار. يقول: ستجهد ذهنك كثيرا حين تريد الوصول إلى أصح الأقوال لأصل كلمة العلمانية ومفهومها. يعني شو معنى العلمانية؟ نقاشات وإيش أصلها؟ بتهمنيش كثير. نظرا لأعداد الدراسات المعاصرة المتفرقة في هذا المضمار، إلا أن جميع الدراسات تتفق أن حقيقة العلمانية تكمن في درجة الابتعاد عن الدين. يعني هناك اتفاق عام أن العلمانية هي في جملتها ابتعاد عن الدين. فبعضها يرفع من درجة الانحراف العلماني ليقصد الدين بالكلية عن جميع مناحي الحياة، وتقترب عند آخرين فيكون ابتعاد الدين عن الحياة منحصرا في شؤون النظام والحكم. يعني العلمانية متفاوتة إخواني، هناك علمانية يعني صارخة جدا تدعو لتنحية الدين عن كل مظاهر الحياة، حتى على حجاب المرأة وعلى سمت الرجل وإلى آخره. وهناك علمانية معدلة يعني ملطفة تقول: لا، إحنا بدنا علمانية في نظام الحكم فقط، وأما في حياة الناس العامة فكل إنسان يفعل ما يريد في أمور دينه. فالعلمانية على درجات. المهم، طبعا الكل منحرف، لا حاجة بنا لأي حديث عن مع المفهوم الأول. المفهوم الأول الذي يدعو إلى تنحية الدين عن كل مظاهر الحياة ما في داعي نتكلم عنه، لأنه في الحقيقة مفهوم استئصالي للدين بالكلية، ومثل هذا المفهوم تنكره النفوس بداها، فيكفي أن يفهم المسلم معناه حتى يرفضه وينكره. يعني أي إنسان مسلم قل له هناك علمانية تدعو إلى ترك الدين من كل مجالات الحياة حتى على حياتك الشخصية، أي إنسان مسلم عنده أدنى علاقة بالإسلام سيرفض هذا المفهوم للعلمانية. أظن نتفق على هذا. طيب، قال: وإنما تكمن الإشكالية في المفهوم الثاني الذي لا ينكر الدين ولا ينفيه، وإنما يقطعه من أطرافه ويقزم من عليائه، فيؤمن بالدين تحت سقف الإلزام والنظام والحكم. يعني إحنا ما عندنا مشكلة مع الدين ابتداء، لكن أهم شيء أنه ليس الدين هو الحاكم على النظام، لا، النظام هو الحاكم على الدين. هاي الإشكالية اللي بعض المسلمين ينغرون بها. قال: ونسجل هنا بإشادة وبإعجاب أن جهود العلماء والمصلحين والباحثين خلال عقود من السنين في التحذير من العلمانية وبيان خطر، يعني هناك جهود كبيرة كتبت في التحذير من العلمانية وبيان خطر وتجديد النكير على أصحابها، قد ساهم هذا في خلق حالة وعي وإدراك عميق عند الشعوب المسلمة تنفر بها من العلمانية، حتى على المفهوم الأقل تطرفا، حتى على المفهوم الأقل تطرفا. يعني حتى في الحقيقة هناك كثير من المسلمين لما يسمع العلمانية في نظام الحكم فقط أيضا يشمئز منها. فأصبحت العلمانية الحمد لله هناك وعي عام عند المسلمين أنها شيء مرفوض دينيا، سواء على المستوى الأول الذي يدعو لتنحية الشريعة عن كل مظاهر الحياة، أو حتى على مفهوم الثاني الذي يدعو لتنحية الشريعة عن نظام الحكم. وهو ما جعل كثيرا من العلمانيين يهربون من مجرد الانتساب للعلمانية. إذن فالوعي المسلم مدرك لخطر العلمانية بمفهومها المتطرف، أو حتى بمفهومها الأقل تطرفا، العلمانية في نظام الحكم فقط. والإشكالية التي هي بحاجة إلى وعي وبحث وعناية هي تسرب هنا الإشكالية اللي يركز عليها الدكتور فهد، وأنا أتفق معه تماما. الإشكالية التي تحتاج الآن إلى توعية الناس بها هي تسرب بعض المفاهيم العلمانية إلى الأحكام الشرعية. هذه خطيرة جدا إخواني، تسرب بعض المفاهيم العلمانية إلى الأحكام الشرعية، بل حتى إلى الجماعات الإسلامية إلى كثير من الجماعات الإسلامية. والشيخنا عصام بشير المراكشي صنف كتاب جديد أظن أو كتيب هو في دخول الفكر العلماني إلى تيارات الجماعات الإسلامية المعاصرة، كتاب مهم اقرأوه للشيخ عصام بشير المراكشي المغربي حفظه الله تعالى، له كتاب في كيف دخل الفكر العلماني، دخول الفكر العلماني إلى التيارات الإسلامية المعاصرة، بل حتى التيارات التي تدعو أحيانا إلى تحكيم الشريعة هناك شيء من العلمانية في ممارساتها، ونبه إليه الشيخ عصام بشير جزاه الله خيرا. المهم نتكلم في تسرب بعض المفاهيم العلمانية للأحكام الشرعية، حيث أصبحت جملة من الأحكام الفقهية تقدم بصورة جديدة تجعلها مقبولة لدى التفكير العلماني. يعني العلمانيين صار عندهم احترافية أكثر في معركتهم مع الإسلاميين، إنه استطاعوا يسربوا بعض الأفكار العلمانية تحت مظلة الشريعة الإسلامية. فالتفكير العلماني، العلمانيون يرفض قيام القوانين والأنظمة في الدول المدنية بناء على رؤية دينية، بيرفضوها، بيقول ما بدنا رؤية دينية، ومن ثم فلا تحفظ لديه على كثير من الأحكام الشرعية التي ليس لها تأثير على النظام العام. فالعلمانيون لما يشوف أنه أحكام شرعية ما بتأثر على نظام الحكم ولا تلامسه بقول ما في مشكلة خلوها، قال كأداء العبادات، اجتناب محرمات، أداء صدقات، زكوات، أنشطة دعوية، مهرجانات إنشادية، ما عندوش مشكلة مع كل هذه الأمور. قالوا وإنما الإشكالية في الأحكام التي لها تأثير في نظام الحكم كالحدود ومنع المعاصي بالإلزام والإلزام بالواجبات الشرعية، فجاءت هذه الخطوة لتتعامل مع هذه الأحكام بطريقة معينة تجعلها مقبولة للتفكير العلماني. هذا ما دفع بعضهم لرفع خاصية المنع والإلزام عن الأحكام الشرعية. يعني الفكر العلماني أصبح يتطور أكثر وأكثر ليدخل في قلوب الشعوب المسلمة، إنه بحكي إحنا ما عندنا مشكلة مع الأحكام الشرعية، كل واحد يعمل اللي بده اياه، صلوا صوموا وزكوا، واللي بدها تتحجب تتحجب، لكن اهم شيء عندنا انه ما يصير في منع او الزام، اهم شيء انه نظام الحكم في الدوله لا يلزم الناس باداء احكام شرعيه ولا يمنعهم من ارتكاب المحرمات. فاللي ما بده يشرب خمر زي ما بده، بس اللي بده يشرب خمر ما تمنعه، اللي بدهش يزني زي ما بده، لكن اللي يريد يمارس البغاء والعياذ بالله هذا اعطوه حريته. فهمتوا؟ فهو هذه العلمانية اليوم هيك اللطيفة، لأنهم يعرفون خلاص علمانية شرسة لا تقبل عند الشعوب المسلمة، فقالوا نقبل بأقل القليل بالعلمانية اللطيفة. العلمانية اللطيفة كما قلنا لكم تدعو إنه يا جماعة الخير عادي كل واحد يتعبد الله بالطريقة وصلوا وصوموا ويعملوا أنشطة قرآنية اعملوا بدكم إياه، بس أهم إشي أنه لا نصل لمرحلة الإلزام بالواجبات والمنع من المحرمات. وهذه جزء كبير من العلمانية انتبهوا عليها أخواني. الإسلام ما بيعرف قضية أنه ما في إلزام بفعل الواجبات ومنع من المعاصي، لابد تغلق الخمور، لابد تمنع الزنا، لابد أن تقف كل المظاهر السيئة، ولابد أن يحاسب الناس على تقصيرهم في الجماعات، ويحاسب الذي يفطر في رمضان، ويحاسب والسلطان المسلم يأخذ الزكاة ممن يمتنعها. هذا نظام الحكم في الإسلام. فالعلمانيون لا يريدون الوصول لهذه المرحلة، لأنهم يدركون أننا إذا وصلنا إلى مرحلة منع المحرمات والإلزام بالواجبات أننا عدنا إلى نظام الحكم الإسلام الصحيح، فهم يخافون من هذه النقطة. طيب، وتطبيق الشريعة وما يتبع ذلك من أحكام وآثار هو عند آخرين من آثار تطبيق الديمقراطية واختيار الأكثرية. ولاحظوا، وهذه تسربت لبعض الإسلاميين للأسف، إنه أصبح تطبيق الشريعة في وجهة نظر بعض الإسلاميين هو يخضع للنظام الديمقراطي وإلى اختيار الأكثرية. قال فالإلزام بالأحكام الشرعية ليس راجعا إلى كونها دينا وشريعة من رب العالمين، وإنما أصبحت لكونها قانونا ونظاما قد تعاقد عليه الناس كما يتعاقدون على أي نظام آخر من أنظمتهم الدنيوية. فبالتالي هناك للأسف انطلع على بعض الإسلاميين فكرة الشريعة التي تأتي من خلال النظام الديمقراطي واختيار الأكثرية. فالدكتور فهد العجلان يبين أن هذه ليست شريعة رب العالمين التي تأتي من خلال النظام الديمقراطي واختيار الأكثرية، بل هذا فقط مجرد اختيار لفئة دون فئة، لأنه إذا الفئة الأكثر ما اختارت تطبيق الشريعة والأنظمة الشرعية بالتالي لن تحكم الشريعة. بالتالي أصبح موضوع تطبيق الشريعة ليس أنه فرض وشريعة إلهية في المجتمعات، وإنما اختيار فلان أو فلان. فاليوم هذول غلبوا، اليوم مثلا تحكم بعض الأحكام، اليوم الثاني لا فلان غلب اليوم إذا ستحكم أحكام أخرى، وهل هذه شريعة رب العالمين؟ فهذا أيضا شكل من أشكال العلمانة التي قد يتأثر بها بعض الإسلاميين. فيقول سأقفز على بعض النصوص، يقول يا ليتهم علموا أن هذه الطريقة في التعامل مع أحكام الشريعة قد تحقق مكاسب سريعة في التخلص من إحراجات الأسئلة العلمانية المتلاحقة، وربما ترسم بعض صور الاستحسان على شفاه أقوام عن الخطاب الشرعي، غير أنها ستكون صك اعتراف منهم بأن الأحكام الشرعية بصورتها الحقيقية تعاني من الخلل والقصور. يعني لابد أعود شوي إلى الأعلى، لأن هنا يتكلم هو عن بعض الإسلاميين للأسف اللي هم حتى يرضوا التيار العلماني يأتون بأحكام الشريعة بالصورة التي لم تأتي بها الشريعة. شوفوا كيف للأسف كثير من الإسلاميين لما يعبثوا بأحكام الشريعة حتى يرضوا الفكر العلماني عنهم، والفكر العلماني سيقبل بهذا العبث لأنه يشعر أنه فعلا لا يمثل التاريخ العظيم للإسلام. فيأتي بعض الإسلاميين مثلا قال إلى حد الردة في الشريعة الإسلامية، فيقول مثلا بعض الإسلاميين في كتبهم يقول حد الردة في الشريعة الإسلامية ليس هو للمرتد عن الإسلام كما كان الفقهاء يقولون، وإنما هو للخارج عن القانون وللمتمرد عن الدولة فقط، فهذا الذي يطبق عليه، وإلا في الأصل العام حد الردة هذا حد غير موجود على من يعود عن دينه. هذا كلام إسلاميين إخواني، كلام إسلاميين قرأنا لهم ورأيناهم يتصورون الموضوع بأي الصورة. طيب الزيادة المحرمة في الشريعة من الربا الذي يجب منعه ليس هو ما اتفق الفقهاء عليه من الزيادة على الدين، وإنما هو الزيادة على الفقراء فقط مما يحصل به الضرر عليهم. تصوروا إسلاميين يتكلمون بهذا الكلام، إنه الربا هو مش محرم بكل صوره، هو محرم إذا كان في زيادة على الفقراء اللي بتضرروا، أما الزيادة على الأغنياء وأصحاب الثروات هذه ما فيها مشكلة لأنها ما بتضرهم. انظروا التحريف. الجهاد في الشريعة الإسلامية ليس هو الجهاد لأعلاه كلمة الله، وإنما هو الدفاع عن الأرض المحتلة فقط كما تقرره جميع القوانين المعاصرة وهيئة الأمم المتحدة. لاحظ كيف، وهذا كلام للأسف إخواني الدكاترة شرعيين أحيانا في جامعات شرعية. طيب شرط الإسلام الذي اتفق عليه الفقهاء في أن الذي يتولى الرئاسة العامة للدولة يكون ذكرا أصبح أمرا تاريخيا متعلقا بظرف معين حين كانت الدول تقوم على التمييز الديني، وقد زال سببه مع الدولة المدنية التي تلغي تأثير الدين في التمييز بين المواطنين الذين تشملهم المساواة. لا هذا يتكلم، ما ظننت يتكلم عن موضوع المرأة، لا يتكلم عن اشتراط الإسلام، أنه يشترط في حاكم الدولة المسلمة أن يكون مسلما، ديانة الإسلام. فيقول شرط الإسلام في حاكم الدولة، قال هذا أمر تاريخي قديم انتهى، يتعلق بظرف معين كانت الدول تقوم فيه على التمايز الديني، وقد زال الآن سببه وأصبحت الدول الآن لا تقوم على التمايز الديني، وإنما أصبحت تقوم على مفهوم المواطنة والمدنية، بالتالي نستطيع أن نلغي هذا الشرط الذي اتفق عليه الفقهاء في حاكم الدولة المسلمة، ويجوز أن يكون حاكم الدولة المسلمة نصرانيا. طيب الولاء والبراء في معاملة غير المسلمين، هذا المفهوم كان يتعلق بظرف زماني كان العداء فيه ظاهرا بين المسلمين ومخالفيهم، فكان لابد من حضور وصف البراءة منهم، ومن لا تكون حاضرة لديه وصف البراءة من المشركين فيكون قديما مظن التهمة على ميله وتعاطفه مع العدو المحارب. وقد زال كل هذه المعاني من الدول المعاصرة التي تقوم علاقتها على المصالح الدنيوية دون اعتبارات أخرى. هذا كلام إسلاميين. طيب قال وهكذا تبقى الأحكام الشرعية على مسمياتها. لاحظوا هذول الإسلاميين أو الذين ينتسبون لساحة الفكر الإسلامي خلوا كحد ردة كاسم ردة موجود، وخلوا ربا كربا موجود، خلوا مفهوم الولاء والبراء كاسم موجود، لكن فرغوه من مضمونه إرضاء لأعين العلمانيين. وهذا للأسف هو الخطاب العقلاني الجديد اليوم. أصبحنا نرضي العلمانيين والليبراليين والحداثيين حتى لا يقولوا إنه أنتم متشددون، أنتم تعودون إلى كتب التراث والفقه المتشدد الغالي المتعصب. من أين أتانا الفكر المتعصب والإرهاب وغير ذلك؟ من ذاك الفقه القديم. يلا بدكم تعدلون أحكام الشريعة، ما نعرفش كيف، ضبطونا إياها. فيأتي بعض السذج للأسف ممن ينتسبون للإسلام فيأتون لهذه الأحكام، خلاص تريدون نضبط الأحكام نضبط لكم إياها، خلاص حد الردة هو للخارج عن الدولة، والولاء والبراء هذه مفاهيم انتهت، أصبحت لظرف معين. قضية الربا هذه قضية تتعلق في الفقراء دون الأغنياء، وخذ ربيتكم إياه من صلح لكم ربيتكم إياه. لكن فهم يعني بيلعبوا على وترين، إنه لما يأتوا للمسلمين لعموم الشعوب المسلمة، ترى اسمعوا إحنا ضحكنا على الغربيين على العلمانيين، إحنا أبقينا المصطلحات الشرعية موجودة. ولما يأتوا إلى العلمانيين ترى ها هي المصطلحات فرغناها من المحتوى الذي لا يعجبكم، يذهبون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وهذا حال المنافقين إخواني، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من العبث بالنصوص الشرعية. هؤلاء هم رواد المدرسة العقلية المعاصرة إخواني، هذا شكل من إشكال ممارستهم. طيب، وهكذا تبقى الأحكام على مسمياتها بعد أن ينتزع منها الوصف الديني الذي لا يستقيم مع الذائقة العلمانية المعاصرة، وتحول الأحكام الشرعية منحولها إلى كيفيات ومواقع مختلفة لا تتصادم الحمد لله مع التفكير العلماني المعاصر. فيظن بعض الإسلاميين أنه ذكي وأنه استطاع، أنه الحمد لله العلمانيين رضوا عني. أخي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن سلخت من تراثك ومن تاريخك ومن إجماعات الفقهاء وبدأت تبحث عن الشذوذات الفقهية التي تحور بها الأحكام الشرعية لتوافق ذائقة العلمانيين، والله بئس العبد أنت. يا ليتهم هؤلاء الإسلاميون الذين يمارسون هذه الممارسات، يا ليتهم علموا أن هذه الطريقة في التعامل مع الأحكام الشرعية قد تحقق إلهم مكاسب سريعة في التخلص من إحراجات الأسئلة العلمانية المتلاحقة. لأن هناك أناس يخجلون من دينهم إخواني، من بعض الإسلاميين، فيخشون من أن العلمانيين يظلهم يحكوا لهم أنتم بفكركم في التراث والفقه جلبتم الإرهاب والعنف وأنتم متطرفون. فبعض الإسلاميين حتى ينفي عن نفسه شبهة الإرهاب والتطرف يذهب للعب في الأحكام الشرعية، سبحان الله. قال وربما ترسم بعض صور الاستحسان على شفاه أقوام عن الخطاب الشرعي. يعني يا أيها الإسلاميون، لم يعني باطل الكلام لبعض الإسلاميين مجتزأ، أن تفهموا الكلام بسياقه، لما الذين تعبثون بالأحكام الشرعية، لربما نعم عندما عبثتم بهذه الأحكام وصنفتم لنا مصنفات تعبثون بها، ربما رسمتم ابتسامات على شفاه العلمانيين وأرضيتموهم وسمحوا لكم ببعض الكراسي في وزارات وما شابه ذلك، غير أنها ستكون صك اعتراف منكم أيها الإسلاميون بأن الأحكام الشرعية بصورتها الحقيقية التي كانت عليه في عصر السلف وعند الأئمة كانت تعاني من الخلل والقصور، وأن هذا الاجتهاد المعاصر اللي هو العبث الذي مارستموه هو سبيل التخلص من أزمة العيب الذي يلاحق الأحكام الشرعية كما تظنون. يعني أنتم لما عبثتم بالنصوص وحورتم المعاني عما كانت مستقرة عليه عند الفقهاء، ترى أنتم اعترفتم للعلمانيين أن ما كتبه علماء التراث هو وصمة عار وعيب يجب علينا أن نتخلص منه وأن نعيد فهم الشريعة بطريقة جديدة تتلائم مع العصر بخلاف ما فهمها الأوائل. ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى ما كتبتم في مصنفاتكم أيها الإسلاميون العابثون، ما حورتم به الأحكام الشرعية، ما دمرتم به كلام التراث، لكم موقف عند الله سبحانه وتعالى، والله لتسألن عنه إن لم تتوبوا قبل وفاتكم. نعم إخواني، هناك انحرافات وتشويه لكلام العلماء بحجة أنه لا يتلائم مع العصر ولا يتلائم مع الذوق العلماني ولا يتلائم مع كذا، وبحث عن شذوذات فقهية توافق هذه الانحرافات وابتعاد عن سكة الاجتهاد الحقيقي الذي يقوم على تتبع الدليل الحق بالأدلة الحقيقية وليس بالعبثية والعشوائية. طيب، سأنتقل لفقرة جديدة أخرى. يا أرحم الراحمين، انظروا في هذه الفقرة الجديدة، فقرة النية الصالحة لا عبرة بها في الانحراف. يعني المعتزلة، من قال أن المعتزلة كلهم أصحاب نوايا سيئة؟ لكنهم منحرفون. نحن الآن ليس مجرد أن نبحث في المقاصد والنوايا عموما، وإنما هناك انحرافات يجب أن تقف، وعبث سيسأل عنه صاحبه. فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، والنية الصادقة لا تبرر العبث بالدين. من يريد، يعني العلماء قديما يقول، من يتحك من يفتي في دين الله، ومن يوقع عن الله، ومن يتكلم في دين الله، هو العالم المؤصل المؤهل للكلام في هذه الأمور. وإلا نقد الإجماعات السابقة والعبث بالمفاهيم الشرعية بهذه الطريقة اللي بيتكلم عنها الدكتور فهد العجلان، هذا لا يبرره أبدا حسن النية وحسن القصد. العبث بالأحكام الشرعية وإفراغها من محتواها، هذا لا يبرره أبدا حسن النية وحسن القصد. وهذا التما أصلا هذه الممارسة لا يمكن أن تصدر من عالم رباني، لا يمكن، وإنما تصدر من إنسان عنده إشكاليات وعنده ضعف أمام التيار العلماني المنحرف. أما أن يقول لا، أنا ما حد ضغط علي، أنا إنسان إسلامي مستقل، لكن فعلا وجدت كلام الأقدمين كله غلط في هاي المسائل، ما شاء الله، إذن خلص رد الأحاديث النبوية كلها غلط، ورد الأقوال الإجماعية المستقرة عليها كلها غلط، بحجة أنه أنت بفكرك الناظر الجيد أصبحت مؤهل للكلام في نقد الإجماعات. هل هذه طريقة علماء؟ إخواني، العالم الرباني يدرك مناطق الاجتهاد. يعني الفكر الإسلامي لا ينكر على من يجتهد في مناطق اجتهاد، ما عندنا مشكلة، بل نحن نريد الاجتهاد في مناطق الاجتهاد. وأما إفراغ المحتوى الديني القيمي العقدي الفقهي الذي تواتر عليه العلماء من محتواه، بحجة أنه إحنا اليوم في واقع معاصر جديد يجب أن نفهم الدين بطريقة أخرى، وتصور لي إياه أنه أنا مش مضغوط علي من العلمانيين والليبراليين، وإنما أنا كعالم مستقل، إخواني هذا لا يصدر من عالم مستقل. الآن نعم، رب بعض العلماء، يعني الأفاضل رحمة الله عليهم، هذا زل في أمر، هذا زل في شيء، زل زلتين، شذ في مسألتين، تمشي الحال، يعني صلى الله أن يغفر ويرحم. لكن أن يكون هذا ديدا متبع، هذا عبث بدين الله سبحانه وتعالى، لا يسوغه حسن النية وحسن القصد. أحسنت، نحن نفهم النصوص ونتمسك بها اتباعا لمراد الله. وسلفنا الصالح وعلماؤنا الأكابر وعلماء التاريخ والتراث، لما عبر عشرات القرون لما وصلوا وفهموا النصوص بهذه الطريقة، لا تصور لنفسك أنك أنت أفضل فهما منهم للنصوص. يعني عندك علماء القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر فهموا النصوص بطريقة وتواترت أنه هذا النص هذا يدل عليه. يأتيني شخص اليوم يقول لي لا يا شيخ، النص هذا فهموه خطأ، أظن أنه هذا النص معناه كذا وكذا. أخي الكريم، وأنت لما تبطل الإجماعات والاستقرار، حتى يعني مش ضروري كلمة إجماعات يا سيدي، خليها اتفاقات، ما استقر عليه الكلام ودل عليه المقال. ونحن في الوقت المعاصر علماءنا الكبار الأثبات يوافقون السلف على فهمهم لهذه النصوص، ويأتيك شخص في سياق معين معلوم واضح يغير هذا الحكم الشرعي عن محتواه، وسياقه واضح. يعني مشكلة إخواني، مش شخص يعني جالس في بيته عاكف على كتب أهل العلم وفجأة خرج، لأنه متكلم عن شخص واضح ممارساته طرقه. قرائن الأحوال تظهر لنا الكثير من الخبايا والخفايا إخواني لكثير من الممارسات المغلوطة. وقضية حسن القصد ليست سببا في مغفرة الذنوب، لأن هناك أمور الشريعة أتت فيها واضحة. يعني ما هو كل المبتدعة والمنحرف عندهم حسن قصد، الخوارج عندهم حسن قصد، يعني الخوارج ما عندهم حسن قصد، ولا فقط جماعة فلان عندهم حسن قصد والخوارج ما عندهم مش حسن قصد؟ كثير من الخوارج عندهم حسن قصد، لكن هل هذا يبرئ أمام الله عن سفك دماء المسلمين البريئة وعن قتل الأبرياء وعن وعن وعن الأفعال الإجرامية التي فعلوها؟ عندهم حسن قصد، بل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يصلون صلاة أكثر من صلاتنا وصياما أكثر من صيامنا. هل نواياهم الصالحة تبرئ يبرر لهم كل جرائمهم، هذا لا يبرر لهم. فلماذا نحن نتخيل لأن هذول عندهم حسن قصد وهذول ما عندهم حسن قصد، أو هؤلاء إذا انحرفوا خلاص مش مشكلة، لكن هؤلاء الإسلاميين إذا انحرفوا مشكلة. علينا أن يكون مفهوم عام يعم الجميع أن هناك منهج شرعي يجب أن يتبع ويذهب إليه، وأي عملية تجاوز لهذا المنهج الشرعي والتسلق على كلام أهل العلم مرفوضة تماما، وانحراف ينكر على صاحبه، كما أن هذا ينكر على الخوارج ينكر على المميعين قولا واحدا. طيب، يؤمنون بالشريعة إلا قليلا. قال لم يكن لدي شك أن هذا خطأ وانحراف ومعارضة تنافي وجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان يدور في خاطري وصوت القائل يتردد في أذني يؤكد بعد إنكاره لبعض الأحكام الشرعية، ويصور نفسه أنه يخاطب شخص، هذا الشخص أنكر بعض الأحكام الشرعية، وبعد أن أنكر بعض الأحكام الشرعية على ذوقه وهواه قال لي أنه يؤمن بأن الشريعة والنصوص النبوية لا تنافي العقل أو تتعارض مع المصلحة، وإن وجد خلاف ذلك فإن من إيمانه بالشريعة أن ينزهها عن هذا الحكم فلا يقره ولا يؤمن به. لاحظوا هذه الديباجة، وهذه من المغالطات والشبهات التي يثيرها أصحاب العقل الشخصي. يقول لك أنا أؤمن أن الشريعة والنصوص النبوية لا تنافي العقل أو تتعارض مع المصلحة، كلام جميل نحن نتفق معه عموما. طيب، وإن وجد خلاف ذلك في النصوص الشرعية فإن من إيماني العميق بالشريعة أن أنزهها عن هذا الحكم فلا أقره ولا أؤمن به، ومستعد لرد النص أيضا. طيب، يقول الدكتور فهد العجلان وقد كنت أحسبها واضحة عند من يسمعها حتى بعثر حساباتي ما سمعته وقرأته، يعني كنت أظن أنه أي واحد إسلامي عاقل مثقف يفهم الدين لما يسمع أصحاب العقل الشخصي والذوق النفسي يطلقون هذه العبارات بفهموا إيش مقاصدهم وما وراء الأكمة. كنت أفكرها واضحة عند العقلاء أنه هذا الرجل بحط لك هاي العبارة وهذه الديباجة لأنه حتى يقول لك أنه أنا ما برد النصوص بعقلي، لا، أنا أؤمن أن الشريعة لا تعارض العقل والمصلحة، وأنا شايف أنه هاي النصوص بتعارض العقل والمصلحة، فمن تنزيهي للشريعة أن أرد هذه النصوص وأن لا أقبلها لأني هكذا أخضع في الشريعة. شوف الكلام يا الله زي العسل، زي العسل وكلام، لكن المثقفون والعقلاء يعرفون هذه الممارسات، عن هذه قديمة كما يقولون، نحن عارفين ماذا تريد أن تفعل. العقل والمصلحة بحساب من؟ بحسابك أنت. فإذا شفت عقلك مش متوافق مع النص تجعل عقلك حاكما على الشريعة، ثم ترد النص ثم تقول لي والله أنا أنزه الشريعة عن مخالفة العقل، تجعل المصلحة بذوقك الشخصي والنفسي، ثم بعد ذلك تيجي للنص وتقول الله هذا النص خالف المصلحة والشريعة لا تأتي بخلاف المصلحة، الله يسهل على النص. إخواني، المصالح والمفاسد هذه طريقة يستخرجها العلماء الأكابر من الاستقراءات الكاملة للنصوص أو الاستقراءات الشبه كاملة للنصوص، يستخرجون مقاصد الشريعة. الشاطبي لما استخرج مقاصد الشريعة وهو إمام هذا الفن، والله ما رأيناه احتاج أن يرد أحاديث البخاري ومسلم، وما رأيناه احتاج ليحرف أحكام الشريعة وهو إمام المقاصد. العز بن عبد السلام لما كتب القواعد الكبرى واستخلص المقاصد بالاستقراء، والله ما رأيناه عبث كما يعبث هؤلاء. هؤلاء إخواني يضحكون علينا من خلال هذا الكلام، يقولونك أن الشريعة لا تتصادم مع المصلحة. نقول نعم، لكن المصلحة بمفهوم من؟ ليس بمفهومك أنت، بل بمفهوم الشريعة. فالشريعة هي التي تقرر المصالح والمفاسد وليس عقلك أنت. ويستنبطها العلماء، المصالح الشرعية والمفاسد يستنبطها العلماء من خلال الاستقراء العام للنصوص، وليس من ذوقيات شخصية ظنها الإنسان بوهوه مصلحة فنسبها للشرع فصادم بها النص. ليس هذا هي المصلحة والمفسدة عند العلماء، وإنما هذا الهوى الذي تسميه أنت مصلحة وعقل. طيب، فيقول الدكتور فهد كنت أظن أن هذا الكلام واضح عند العقلاء أن هؤلاء يدسون السم في العسل. قال حتى بعثر حساباتي ما سمعته وقرأته من بعض الناس ما سمعته وقرأته من بعض الناس من حمله مثل هذا الكلام على معنى أن الشريعة والنصوص النبوية تأتي على ما فيه المصلحة والعقل، إنه بعض الناس اللي هيك المحترمين الطيبين لما يسمعوا العقلانيين الجدد بيتكلموا بالعبارات المنمقة السابقة بيحملوا كلامهم على المحمل البريء اللطيف، وهو أن الشريعة والنصوص النبوية تأتي على ما فيه المصلحة والعقل. فبقول لكم انتم ليش بتفهموهم غلط؟ والله هذول العقلانيين الجدد انهم قصدهم صحيح، قصدهم انه الشريعه والنصوص الشرعيه لا تاتي بما يخالف المصلحه والعقل. بنقول صحيح، احنا ما عندنا مشكله ان الشريعه تاتي بالتاكيد على ما فيه المصلحه والعقل، لكن المصلحه التي يحددها هو الشريعه، المصلحه من يحددها هو الشريعه، والعقل اخواني عرفنا البارحة هناك الشريعة لا تأتي بما يخالف الأوليات العقلية، لكن هناك كثير من الأفهام للنصوص الشرعية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال امتلاك آلات المعرفة، آلات اللغة وآلات أصول الفقه وآلات الحديث وآلات النظر، ثم تفهم هذه النصوص بناء عليها، لنفهم أن هذه النصوص فعلا بعد أن صح سندها يصح معناها وتتوافق مع مقاصد الشريعة الكلية ومع المصالح العامة ولا تتعارض معها. فلا يأتيني شخص منفرد شاذ عن القطيع يقول لي والله هذه النصوص تخالف المصلحة وتخالف العقل هكذا من نظرياته هو، ويخالف ما استقرت عليه أنظار العلماء الأثبات التابعون ومن بعدهم ومن بعد ذلك. إحنا هنا إشكاليتنا مع هؤلاء. طيب تأمل في عبارته جيدا، تأمل في عبارته جيدا، إنه لم يجعل أحكام الشريعة مؤدية لما فيه مصلحة وأحكام الشريعة مؤدية لما يتفق مع العقل والفطرة السليمة، وإنما وضع شرطا للأحكام الشرعية التي سيؤمن بها ويقبلها، وهو أن تكون على ما فيه المصلحة والعقل. إذن هو هذا الإنسان ابتداء هو لا يقبل من النصوص إلا ما يوافق عقله هو وذوقه هو، فهو عنده شرط ليقبل النص الشرعي أن يوافق عقلي وهواي، فإذا لم يوافقه أرده. هذه مشكلتنا مع هذا الإنسان، وإنما وضع شرطا للأحكام الشرعية التي سيؤمن بها ويقبلها، وهو أن تكون على ما فيه المصلحة والعقل، فهو انقياد للنصوص الشرعية مشروط بسلامة النتيجة بحيث لا تخالف العقل والمصلحة التي يؤمن بها هذا الرجل. أين من يقرأ في نصوص الشريعة ويبحث في أحكامها لينظر في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يؤمن به ويعمل بمقتضاه ويؤمن بعد ذلك كله أن ما في هذه النصوص الثابتة هو العقل والمصلحة، ويعتمد في سبيل ذلك على أقاويل الصحابة وتفاسير التابعين ومذاهب الفقهاء واللغويين حتى يهتدي بقلبه الصادق إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا الذي يمارس هذه الممارسات، ممارسات العلماء، ممن يضع أحكام عقلية مسبقة ومصالح دنيوية محدودة يراها هو أنها بحسب هواه وعقله القاصر هي العقل والمصلحة التي لا تأتي الشريعة بما ينافيها؟ فإذا وجد آية محكمة أو حديثا صحيحا عند أهل الصنعة يهز بعض هذه الجوانب وهذه الثوابت المتقررة لديه، بادر بتكذيب الخبر أو تأويله لأنه ينافي العقل والمصلحة. هاتان الفقرتان مهمتان جدا جدا، يعطيك الفرق بين العالم الرباني الذي يصل للمصلحة في منظور الشارع وأصحاب العقول والخلفات العقلية المعاصرين الذين يبحثون عن مصالحهم. انظر هاي المقارنة، أعيدها مرة أخرى، يقول أين من يقرأ في نصوص الشريعة ويبحث في أحكامها لينظر في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يؤمن به ويعمل بمقتضاه؟ هذا هدفه، أنه يا رب أنا جاي أسلم لك، إيش اللي بتريده يا رب وما الذي تقرره مصلحة يا الله أنا منقاد له، ويؤمن بعد ذلك كله أن هذا هو العقل، العقل ما ورد في النص، وأن هذا هو المصلحة، ويعتمد في سبيل ذلك وفي سبيل تقريره على أقاويل الصحابة وتفاسير التابعين وعلى مذاهب الفقهاء واللغويين حتى يهتدي بكل هذا إلى مراد الله ورسوله، هذا هو العالم. وبين من يضع أحكام عقلية مسبقة جاهزة عنده الأحكام العقلية والأذواق النفسية، والمصالح الدنيوية محدودة بنظرته هو، ويرى أنها بحسب هواه وبعقله القاصر هي العقل والمصلحة التي لا تأتي الشريعة بما ينافيه. فإذا وجد آية محكمة أو حديثا صحيحا يهز بعض هذه الجوانب وهذه الثوابت المتقررة لديه، بادر بتكذيب الخبر أو تأويله. فلاحظوا هاي الممارسات إخواني التي نحن نردها تماما، إنه أنت عندك عقليات مسبقة ومصالح شخصية بتجعل النصوص الشرعية إذا تعارضت معها، والله متعارضة مع العقل لا يا أخي الكريم. طريق فهم النص وطريق إثبات النص طريق أصبح معروف القواعد والمناهج عند العلماء ومستقر، ومن سلك هذه الطرق سيصل إلى فهم صحيح للمصلحة الشرعية وفهم صحيح إلى أنه لا يوجد تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح، وإنما تضع لي أحكام عقلية مسبقة عندك وأهواء نفسية وقراءة في المخلفات الفكرية، ثم تجعلها هي العقل الذي يخالف النص وهي الذي تخالف الأحاديث، وثم ترد الأحاديث بناء عليها، هذا والله لا يكون أخي الكريم. إذن ليس هي في الواقع مقابلة بين الشريعة والعقل، بل هي مقابلة بين الشريعة وعقل هذا الإنسان وفهم هذا الإنسان وإدراك هذا الإنسان. فهو يجعل أحكام الشريعة مرهونة التطبيق، يعني ما بيطبقها حتى تنفك من معارضتها للعقل بحسب فهمه هو. فإذا لم يفهم عقله هاي النصوص بطلت الشريعة ورد النص، فأصبح عدم فهمه لحكمة الشريعة ولحكم الشارع وعدم استيعابه للمسائل الغيب سببا عنده لتوقف العمل بهذه الأحكام أو لرد هذه النصوص. إن الحكم على الشيء بأنه موافق للعقل أو منافي له إنما يتأثر بذات الشخص، وهذه قلت لكم البارحة سبحان الله، العقل النظري يتأثر إخواني بذات الشخص، تجاربه، علمه، بيئة التي نشأ فيها. فهو إذن عقل نسبي يتعلق بك أنت في لحظة معينة تتغير مع تقدم العمر. تجد إنسان في بداية عمره كان يقول عن الحديث صح ويرويه، بعد 50 سنة صار الحديث عنده يخالف العقل والمنطق ولا يمكن أن يرويه. عشان تفهموا إنه أي عقل أنت احتكمت إليه بالضبط حتى نفهم أكثر وأكثر. ومن ثم في العقل الذي يتحدث عنه هذا الرجل أنه معارض للنص الذي بقي على آلاف السنوات، أو مش نقول بقي على مئات السنوات، فالعقل الذي يتحدث عنه هذا عقل آني متغيرا من لحظة إلى أخرى ومع تجربة مع أخرى. وكل ما يقال عنه إنه العقل يوجد في الضفة المقابلة من يقول هو ضد العقل. يعني أنت مش بتقول هذا عقلي وعارض النص، طب هناك في الضفة الأخرى بيجي شخص بيقول لك لا أنا عقلي شايف النص صح. طب مين العقل فيكم صح؟ شوفوا إخواني لما تصير القضية هوجائية وفوضوية، عقل مين؟ العقل اللي بيحكي إنه النص صح ولا العقل اللي بيحكي إنه النص؟ إذا بتصير القضية عقل فلان وعقل علتان، إذن أصبحت فوضى وعشوائية. لابد من منهج علمي تواترت عليه أنظار العلماء ابتداء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يحكم تفكير هذه الأمة وتعاملها مع النصوص. وإلا لو كل شخص بيقول لك عقلي مش مستوعب، لن يبقى عندنا نص، لن يبقى عندنا نص. طيب، فيقول وهكذا يدخل العقل وتأتي المصلحة لتسحب جزءا من الشريعة عن الإيمان والتسليم. عقل هذا الحداثي أو الليبرالي أو العلماني أو التنويرين سموه بكم إياه، يدخل عقله وتأتي المصلحة الوهمية لتسحب جزءا من الشريعة عن الإيمان والتسليم من عنده. وإن كان هذا الجزء لدى كثير من هؤلاء الحداثيين هو قليل بالنسبة لما يؤمنون به من الشريعة، إلا أن هذا الجزء لا يدرى ما حد وما ضابط وأين سينتهي بك. فكل جزء من الشريعة هو بالتالي أصبح قابل لأن يقر ولأن يرفض بناء على عقلك، وما تؤمن به الطائفة الفلانية من الممكن أن تنكره الطائفة الأخرى بسبب عقلها ومصلحتها. وكل ما يؤمنون به مما يعتقدون أنه موافق للعقل والمصلحة في لحظة ما يمكن أن ينكر عند آخرين لمخالفته للعقل والمصلحة ضدهم، وبالتالي إخواني ما عاد هناك ميزان بنرجع إليه، ما في نصوص شرعية نحتكم إليها. كيف ستجتمع هذه الأمة؟ كيف ستتفق؟ بعض الناس لبساطة تفكيرهم بقول لك يا جماعة الخير ما بدنا ننكر على بعض بقسوة، خلونا إيد واحدة أمة مجتمعين علماء مع بعضنا. لا أخي الكريم، حط نقطة سطر جديد، لأنه لابد نعرف ما هو المنهج الذي سنجتمع عليه، وإلا كل شخص بده يعطيني عقله ومصلحته، وهذا عقله ومصلحته، وهذا عقله ومصلحته. هذه هي الفرقة أصلا، هذه هي الفوضى. لا يمكن، لا يمكن أن تجتمع الأمة المسلمة إلا على حبل كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي صححها العلماء والأجيال. إذا كنا سنشكك في كل شيء ونبني النصوص على عقول فلان وفلان وعلتان وليس على منهج علمي مستقر، اعلموا أننا سنضيع دين الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا مسؤولون عن هذه الجريمة إذا لم نشد على أصحاب المنكرات ونمنعهم من الاستمرار في بدعهم وانحرافاتهم. إن المسلم حين يؤمن بأن الإسلام هو دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أحكامه وشرائعه هي ما يريدها الله ويرضاه، فإن واجب التسليم لله أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حين يصح عنه، فيؤمن بأن ما جاءت به الشريعة هو من أعظم المصالح وأكمل ما تهتدي إليه العقول، وكل التجارب التي عارضت النصوص بدعوى المصلحة أو العقل والله لا يطول عليها الزمان حتى تكشف الدلائل والبراهين أن أحقية النص الشرعي بالعقل والمصلحة عن أحقية النص الشرعي بالعقل والمصلحة التي قد غاب عن مدارك الكثيرين. ستدركون أخواني، كل من عارض النص وقال أنه لا يدخل العقل، مع الزمن ستذهب هذه المخلفات الفكرية، وسيبقى النص الذي تواترت عليه المناهج العلمية هو النص الواضح الناصع الذي يدلنا ويقودنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، أتجاوز هذه الفقرة لفقرة أخرى. طبعا أقرأ هذا النص الذي يليه، نص مهم في الحقيقة عن موضوع طريقة إنزال الشريعة وتطبيقها في واقع الحياة المسلمة وأخطاء كثير من الإسلاميين في تنزيلها وفي تطبيقها. يا رب. تمام، الحمد لله. هناك فقرة يقول فيها جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة، جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة. يقول الدكتور فهد العجلان: هلع وارتباك وتحفز يصيب كثيرا من المؤلفين المعاصرين في موضوعات النظام السياسي حين يمر على بحث حد الردة في الإسلام، فهو يشكل إحراجا لا يطاق أمام ضغط الثقافة الغربية المعاصرة التي تضع الحرية الدينية في قمة هرم الحقوق والحريات المدنية التي تحتضنها وتقاتل في سبيل التزام جميع الأمم والحضارات بها على وفق التفسير والمعيار الغربي. طبعا فتوالت البحوث والدراسات التي تبحث في الدلائل الشرعية عما يخفف من شدة نكير الأصوات المستغربة، ليصلوا بهذا الحكم الشرعي، حكم تطبيق حد الردة، إلى النفي أنه لا هذا حكم مش موجود، كان زمن معين وانتهى، أو تأويل أو تكييف يجعله متلائما وخادما للثقافة الغربية المعاصرة اليوم. وهذا ما يفسر لك أن البحث في إشكالية الردة، أنتوا لاحظوا إخواني إحنا بنبحث في دوافع البحث، ما هو دافع كثير من المعاصرين الذين كتبوا، ما هو دافعهم في البحث عن هذه المسألة؟ هل يريدون حقا الوصول إلى حكم الله وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم متجردين من أي ضغوط معاصرة وثقافات معاصرة تفرض هيمنتها؟ هل هذا هو سبب في ردهم لهذه الأحكام، وأنهم متجردون للبحث العلمي الذي سيخالفون به 10 قرون سابقة؟ هذا ما يركز عليه الدكتور. طيب، وهذا ما يفسر لك أن البحث في إشكالية الردة وإثارة الخلاف حول حكم المرتد هو لم يكن له أي حضور في المذاهب الفقهية السالفة. فمع أن الفقهاء يختلفون في كثير من المسائل ويتنازعون حتى في المسائل التي وردت نصوص صريحة فيها لكن دلالتها ظنية، إلا أن إقامة الحد على الرجل المرتد لم يكن مجال خلاف بينهم، فقد أجمع عليه الفقهاء كافة، وحكى الإجماع عليه عشرات من الفقهاء من مختلف الأزمان. بينما طبعا بعض الناس بيقول لك هذا الإجماع هذا كله كلام فاضي مش موجود، يا أخي ائتي لنا بمن خالف وتفضل، احنا عندك خلاف ائتي به، ائتي بمن خالف، لكن لا تتصور احتمالية وجود المخالف ثم بعد ذلك تأتي، ما تتصور لي احتمالية وجود مخالف، ائتي من هو المخالف ثم خالف. أما مجرد خلاف عشوائي ثم يكون المخالف لم يحكم عليه بالشذوذ أيضا، انتبه على هذه القضية. المهم، بينما تجد هذا الحكم حاضرا ومشكلا في الدراسات المعاصرة، يعني حجم الدراسات المعاصرة على حد الردة، لماذا هناك حجم ضخم من الدراسات المعاصرة عند كثير من الإسلاميين عن حد الردة، مع أنه هذا الموضوع عاش في الأمة قرون متطاولة ولم يكن فيه أي إشكالية، حتى تعرفوا يا إخواني إلى أين تؤول الأمور. بينما تجد هذا الحكم حاضرا ومشكلا في الدراسات المعاصرة، وهو ما يدلل على أن العامل المؤثر فيها ليس هو النظر والاجتهاد الفقهي المحض البريء، بقدر ما هو تأثر بروح الثقافة الغربية. الملفت للانتباه أن التخلص من هذا الحكم الشرعي لم يسر على طريقة واحدة، فلئن اتفقت كلمة كثير من المعاصرين على ضرورة الانفكاك من تبعات هذا الحكم، إلا أن وسيلة تنفيذ ذلك الانفكاك قد تعددت فيما بينهم، فاجتمعت علينا طرائق كثيرة نستخلص من كل واحدة منها منزعا من منازع الانحراف الفكري. لاحظوا الآن الطرق التي سيذكرها مهمة جدا جدا لتعرفوا كيف يتم تحريف النصوص أو ردها، يعني كيف ردوا حكم الردة. هذا كنموذج على أحكام شرعية تم ردها للأسف من كثير من العقلانيين الجدد. ستجد لك طرق متباينة نستخلص من كل واحد منها منزعا من منازع الانحراف الفكري، تباين فيما بينها تباينا كبيرا هذه المنازع والطرق، إلا أنها تجتمع على وصف الحال بأنه الكل يبحث في إشكالية الردة. طيب ما هي المنازع؟ قال بعضهم ينكر هذا الحكم، بقول لك لعدم ذكره في القرآن الكريم، والقرآن لا يعارض السنة. انظر هذه الشماعة اللي أصبحت يتداولها للأسف كثير حتى من دكاترة الشريعة اليوم، ينكر هذا الحكم لعدم ذكره في القرآن الكريم، فينظر في الآيات القرآنية التي تخاطب الكفار وتحكي مقولاتهم فلا يجد فيها أي عقوبة لهم في الدنيا، وهو ما يعني أن الشريعة لا ترتب أي عقاب دنيوي على من يمارس حرية الدينية في الدنيا، لا إكراها في الدين. مش هيك ربنا قال جماعة الخير؟ هو بس حافظ لا إكراها في الدين. طب استقرأ كل النصوص، لما تنتج لي حكما شرعيا لا تأخذ نص شرعي واحد وتعمي النظر عن كل النصوص الأخرى. الإسلام إخواني نصوص متكاتفة يخدم بعضها بعضا، واجتماع النصوص هو الذي يعطينا الصورة النهائية. فالفقهاء قديما لما كانوا يصدرون الحكم الشرعي يستقرؤون كل النصوص في المسألة فيثمر الحكم الشرعي من خلال الاستقراء والنظر فيها جميعا. أما قضية الاجتزاء للنص اللي بيعجبني وبيوافق هواي فأعتبره هو الأصل، والنصوص الأخرى التي لا توافق هواي وتخالف الثقافة الغربية لا هذه نحولنا إياها، هذا شيء يفعله المعاصرون ولم يكن معروفا عند أهل العلم. إذن فبعضهم ينكر هذا الحكم لعدم ذكره في القرآن الكريم، فينظر في الآيات القرآنية التي تخاطب الكفار إلى آخره. قال وهذا التفسير، أنا هذا قرأته لأني، وهذا التفسير يستبطن الانحراف القائم على إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض الإيمان بها. بيقول لك هذا موجود في القرآن مش موجود في السنة، أنا عفوا هذا موجود الحكم مش موجود في القرآن موجود بس في السنة، فأنا أخذ بالقرآن وأجعل القرآن حاكما على السنة. هذه كلها يا إخواني ديباجات ليس لها أي قيمة معرفية عند العلماء. نعم القرآن هو المصدر الأول، لكن القرآن مع السنة يجتمعان ويتكاملان ولا ينفر بعضهما عن بعض. هكذا كتب الشافعي في الرسالة، اقرأوا رسالة الإمام الشافعي وهو يبين الانسجام والتناغم التام بين الكتاب والسنة. أما هاي نظرية الافتراض التعارض الدائما إنه كأنهم متشاكسان، القرآن في جهة والسنة في جهة، هذا من أضغاث أحلام بعض المعاصرين. طيب قال ولا يصل الأمر، قال وهذا التفسير يستبطن الانحراف القائم على إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفض الإيمان بها، لأن حد الردة لم يثبت إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطالبة بأن يذكر الحكم في القرآن، مطالبة هذا الإنسان العقلاني الجديد أن يذكر حكم الردة في القرآن، يعني بالنسبة إلينا أن السنة غير كافية لك. هيك بدي أفهمك، أن السنة صحيح في صحيح البخاري والنصوص المتضافرة في أكثر من كتاب من المسانيد والصحاح تدل عليه، كل هذه لا تعجبك، إذن أنت عندك مشكلة مع السنة وليست مشكلة فقط مع هذا الحكم. قال ولا يصل الأمر بآخرين إلى هذا الحد. لا، بعض الآخرين ما يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، فهو يثبت السنة النبوية لكنه يحكم على حديث من بدل دينه فاقتلوه، فيقول وهذا الحديث حديث آحاد، لا يستقيم العمل بأحاديث الآحاد لأنها ظنية. شوفوا هاي الممارسات المنحرفة، إنه خلص حديث آحاد خلص إجى الفرج، بما إنه حديث آحاد ظن الدلالة إذن ما في داعي نعمل فيه، أستطيع أن أرد بعقلي، وهذا لا يعرف أبدا عند عالم. فالحديث سواء كان قطع الدلالة أو ظن الدلالة، بما أنه لا يوجد ما يعارضه في العلم الشرعي الرصين، لا يجوز لك أن ترده. طيب، وهذا انحراف في إنكار شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يشكل أكثر الأحاديث، فأكثر الأحاديث آحاد. طيب إيش بدك تعمل؟ أنا أكثر الأحاديث ظنية، بما أنه أكثر الأحاديث ظنية إذن خلص كل فلان مش عاجبه حديث ظن الدلالة بيقول لك ما هو ظني ما هو آحاد. هذه أبدا إخواني، هذه لم تكن في زمن من الأزمان طرائق أهل العلم، ولا يكون بذلك حفظ الشريعة. طيب، وآخرون لا ينكرون العمل بخبر الآحاد، لكنهم لا يرون العمل به في المجالات المهمة كمجال التشريع. بقول خبر الآحاد اعمل فيه في الوضوء، في الزكاة، في أحكام الحج، ما عندنا مشكلة في المعاملة، لكن في أنظمة التشريع والحكم ما بنقبل خبر الآحاد. هذه طريقة بعض المنحرفين، وهذا انحراف في وضع شرائط معاصرة حاكمة على السنة النبوية، وكأن موضوعات التشريع كأني قفزت، وكأن موضوعات التشريع هي المهمة دون موضوعات العبادة أو الاعتقاد أو الأخلاق. يعني كأنه موضوع التشريع وأنظمة الحكم هاي مهمة، عشان هيك بنعطيها الأحاديث القطعية فقط، وأما العبادات والاعتقادات أو مثلا أو الأخلاق لا، يعني هذه درجة ثانية من الأهمية، بالتالي من نشي فيها أخبار الأحاد. شوفوا الانتقائية للنصوص الشرعية. ويأتي الحديث عند الفئة الرابعة، شوفوا الآن قسم رابع في تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية. وعلى سوء فهم لهذا التقسيم، إلا أن الإشكال الأبرز هنا أن المعيار لمعرفة التشريع في السنة من غير التشريع هو معيار مضطرب وغير محدد، وإنما يستخدم عند الأكثرين لإزاحة بعض الأحكام. يعني يقولون إن هناك سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لتشريع، لتشرع للأمة، وهناك أقوال صدرت منه صلى الله عليه وسلم ليس من قبيل التشريع، وإنما من قبيل السياسة الشرعية في فترة زمنية محددة. فيصبح أي نص مثلا مش عاجبهم المعاصرين بقول لك أصلا هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم قاله من قبيل السياسة الشرعية، مصلحة معينة، وهناك وهذه القاعدة موجودة في الفقه المالكي ونص عليها القرافي. صدقوني إخواني، كل إنسان تائه حائر سيجد أي قشة يمكن هيك أن يتكئ عليها، لكن في نهاية المطاف يتضح تمام الاتضاح من الإنسان الصادق في بحثه عن أحكام الشريعة، الذي ينسجم مع تراث الأمة التي تراث الحمد لله متناغم متناسب عبر عشرات القرون، ومن الإنسان الشاد الذي يخرج عن السكة ويحاول أن يبحث عن أي يعني نعتبر فجوة أو أي نقطة يتسرب منها إلى داخل النص الشرعي ليعبث به. طيب، ويأتي بعضهم بذريعة الخلاف الفقهي ليزيح حضور هذا الحكم عن طريقه. خلص بأنه في خلاف فقهي إذا شيلوا لنا هذا الحكم. ترى أخوان، الخلاف الفقهي مش معناه أن الحكم مش موجود. أنت كإنسان فقيه إذا في خلاف فقهي أنت تبحث عن الأرجح وما هو في الظن الشرعي مراد الله سبحانه، مش لأنه خلاف فقهي أصبح الأمر يمكن تجاوزه. أبدا والله ما كانت هذه طريقة العلماء. في خلاف فقهي أبحث ما هو الأصوب الذي يرضي الله بالأدلة الشرعية وبالنظر وبالجمع والاستقراء، وليس كما يقول الشاطبي في الموافقات. البعض جعل وجود الاختلاف الفقهي سبب في الحكم على الأمر بالإباحة، يعني خلص في خلاف فقهي معناته هذا الشيء مباح. من قال لك ذلك؟ أنت المطلوب منك أن تبحث عن الأقوى والأرجح في ظنك لما يوافق شريعة رب العالمين، وليس الخلاف الفقهي هو ذريعة الإباحة. طيب، ويأتي بعضهم بذريعة الخلاف الفقهي ليزيح حضور هذا الحكم عن طريقه، مع أن المسألة أصلا ليس فيها خلاف، يعني هذه المسألة ليس فيها خلاف. وما ذكروا عن سفيان الثوري وعن إبراهيم النخعي أنه خالف، ترى ما خالف رحمة الله عليهم، وإنما سفيان الثوري وإبراهيم النخعي اشترطوا الاستتابة المستمرة. اشترطوا الاستتابة المستمرة كلما وقع في الردة، فهم كانوا يتكلمون عن الاستتابة، ولم يذكر سفيان الثوري أنه لا يوجد شيء اسمه حد الردة، ولم يذكر إبراهيم النخعي ذلك. لكن سبحان الله، كل إنسان حتى كلام العلماء لم يسلم من عبثهم، ويأتي بعضهم بذريعة الخلاف الفقهي ليزيح حضور هذا الحكم عن طريقه، مع أن المسألة ليس فيها خلاف أصلا. ولو كان ذم خلاف بين الفقهاء في أي حكم شرعي، فالخلاف لا يلغي العمل، إنه خلص فيه خلاف معناته خلص من عملش بهذا الحكم. وليس من شرط العمل بالأحكام الشرعية أن يكون هذا الحكم الشرعي متفق عليه. يعني بدنا نفترض إنه هاي المسألة خلافية، تمام؟ هل معناه أنه خلافية معناتها خلص خالف فيها فلان معناتها نلغيها ولا نعمل بهذا الحكم ولا نبحث عن مراد الله؟ طيب، سادس هذه الانحرافات عنده، قال: من يفسر حد الردة بأنه الخروج على الدولة وعن نظامها مما يطلق عليه في النظم المعاصرة اسم الخيانة العظمى وتبيح التعامل معه بالقتل، هكذا فسروا حد الردة. وهذا التفسير غريب، يعني لا يعرف فيه عند العلماء، الحمد لله، تفسير حد الردة بهي الطريقة. هذا التفسير جميل، يتلائم مع الفكر السياسي المعاصر، لكنه بعيد عن دلائل الشريعة وعن كلام الفقهاء، وهو من قبيل تطويع الشريعة لتستقيم مع الثقافة المعاصرة. ويبدو مقنعا هذا التفسير وجميل لكثير من الغربيين والمستغربين، لكن أصحاب هذا التفسير سيقعون في ورطة مع عقلاء الغربيين وأتباعهم الذين يدركون حقيقة هذا الحكم الشرعي. ترى إخواننا المستشرقون يعلمون أن هذا العقلان المعاصر الإسلامي يعبث بالشريعة، ويعلم المستشرقون والغرب أن حكم الردة عند الإسلام، عند الإسلام الحقيقي، الإسلام الحق، ليس كما يفسره هذا العقلاني، وإنما هو مذكور في كتبهم ومتفقون هم عليه، ويعلم أن هذا الشخص يعبث بالنص من أجله. يعلمون هذا، ويعلمون أنك أيها الإسلام المسكين تعبث من أجلهم ومن أجل أن ترضي خواطرهم. لكن والله لن يرضى الله سبحانه وتعالى إلا من يبحث عن الحقيقة الشرعية كما هي، ولن يرضى عنك هؤلاء، يستخدمونك ويلقونك. وانظروا فيما حدث مع آخر هؤلاء، كيف حكموا عليه، والله أعلم ثبت الحكم أو لا عليه. يستخدمونك ثم يلقونك بعد أن حورت الشريعة لهم كما يشاءون. وكما قال ابن حزم الظاهري: أول من تهون عليه الزانية من يزني بها، أول من تهون عليه الزانية الشخص الذي زنى بها. نسأل الله العفو والعافية. سابع الانحرافات، البعض مثلا يرد حد الردة، قال: الاستمساك بالمصلحة في كافة صورها لتعطيل العمل بالنص. وموضع الانحراف هنا ليس في ترك العمل بالحكم الشرعي في حالة والله وجود مصلحة معتبرة من ضرورة أو حاجة. يعني الحكم الشرعي كتأصيل نعم يكون ثابت، لكن أحيانا تأتي ضرورات أو حاجيات في لحظات معينة قد يتوقف العمل بالحكم الشرعي إلى أن تزول الضرورة والحاجة، هذا ما عندنا مشكلة فيه، بل هذا اجتهاد شرعي، وإن حصل اختلاف في طريقة تطبيقه. وإنما الإشكال أن يعطل الحكم بكليته ويلغى من قاموس الشريعة الإسلامية بدعوى معارضة للمصلحة، هنا بلش اللعب. وأن تكون المصلحة حاضرة عند النظر في ثبوت الحكم الشرعي ابتداء، إنه أنت ابتداء أنت رفضت كل مفهوم حد الردة. يعني إحنا إيقاف تطبيق هذا الحكم هذا شيء، وإنك تبطل هذا الحكم وتجعله خارج قاموس الشريعة هذا شيء آخر. فقضية إيقاف تطبيق الحد لمصالح معينة، هذا وجد لما أوقف عمر حد السرقة لمصلحة عدم وجود الشروط لتكميله أو لتطبيقه أيام المجاعة. أحيانا هناك ظروف تستدعي إيقاف العمل لمصلحة معينة، هذا مفهوم مع خلاف في طريقة تطبيقه. لكن إحنا نتكامل مع شخص، نتكلم مع شخص ألغى الحكم الشرعي بالكلية ورفضه بحجة المصلحة، هنا الخطورة، أنه أنت رفعت لكل الحكم من قاموس الإسلام. طيب، وإنما الإشكال أن يعطل الحكم بكليته بدعوى المصلحة، وأن تكون المصلحة حاضرة عند النظر في ثبوت الحكم الشرعي ابتداء. فبدلا من تقرير ثبوت هذا الحكم مع عدم إمكانية تطبيقه أو وجود ضرر أو غياب مصالح معتبرة عند العمل به، يأتي صاحب المصلحة لينفي هذا الحكم من أساسه بدعوى المصلحة، وهذا خلل، لأن المصلحة بشروطها قد توقف العمل بالحكم، غير أنها لا تزيله ولا تبطله. لاحظوا الكلمة الدقيقة، المصلحة بشروطها قد توقف العمل بالحكم لفترة معينة، لكنها لا تزيل مشروعية من قاموس الإسلام. طيب، وثامنهم وهو متعلق بالسابع. الطريقة الثامنة في رد هذا النص: من يتحدث عن ضرورة تقديم صورة حسنة للغربيين، وهذا كثير ما تجدونه عند المنهزمين أمام ثقافة الغرب. بقول مجموع معقول يا جماعة الخير يبقى الغرب بتكلم عن الإسلام المتشدد وكذا؟ خلص خلونا نبحبح شوي الأمور، وهذا حد الردة، حطونا يا على جانب أو فهموا بطريقة أخرى. فهو عنده انهزام نفسي داخلي جعله يفكر كيف يحرف هذا النص أو يحرف هذا الحكم عن حقيقته. وأن الحديث عن حد المرتدي في زمان شيوع ثقافة الحريات الدينية وقيام النظم السياسية الغربية على حمايتها يقدم صورة مشوهة عن الإسلام إلى آخر المطيطة اللي بتكلم فيها. هذا الكلام الذي يقال كثير ليس فقط في حكم الردة بل في أحكامنا الشرعية، ومع ذلك ما تزال دعوة الإسلام تنتشر في الأوساط الغربية بشكل مذهل، وهو ما يعني أن وهم التشويه الذي يتحدث عنه هؤلاء الناس محض خيال علمي، وهو قائم على تصور غارق في الوهم بأن تحسين صورة الإسلام ولو بإخفاء وتغيير الحقيقة الشرعية سيكف خصوم الإسلام عن مواصلة التشويه. أن مشكلة أعدائنا أعداء الإسلام معنا أنه حد الردة وحجاب المرأة وكم شغلة، إذا خلصنا منهم عدونا خلص رح يصير يحبنا ونصير إيدينا مع بعض. هذه غفلة يا إخواني، هذا لا يدل على أن من يتكلم بهذا الكلام كلام عاقل. يعني هل تظن أن عدوك مشكلته معك حد الردة والحجاب وكم مسألة، إذا خلصت منها أنت خلاص عدوك سيقبلك؟ يا إخواني الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تريد أن أصدقك أم أصدق كلام الله سبحانه؟ ستبقى تتنازل عروة عروة وحكما حكما حتى يسلخوك من عقيدتك ومن شريعتك. هذا ما يريدونه منك أيها المسكين. لا تظن أن مشكلتهم حد الردة. ثم انظر هذه ترسانة الحريات الدينية التي يتكلمون عنها، لم تطبق على مسلمين في مينمار، لم تطبق على المسلمين في تركستان الشرقية، لم تطبق على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي الشيشان وفي غيرها. تيؤتى الآن يطبق بها أنه أنتم كمسلمين ما عندكم حريات. يعني أصلا يعني إحنا ما عندنا، لا نعامل بالمثل، وإنما عندنا قيمنا التي نؤمن بها شاء من شاء وأبى من أبى. لكن أنا أقول فرضا على هذه منظومة الحريات الدينية التي يرفعونها شماعة عندما يشاءون، وعندما يريدون أن ينزلوا أشد العقوبات بدولة مسلمة لا يعرفون دينا ولا يألون بإنسان إلا ولا ذمة ولا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة. فإخواني الانتقائية عندهم واضحة، فلا تشعرني أيها العقلاني أنه أنت بدك تصلح صورة الإسلام. الحمد لله صورة الإسلام صالحة من دونك، يعني أنت فقط ابتعد عنها والله ستكون من أجمل الصور رضي الله عنك. وكل الحدود أخي شيخ عمر، كل الحدود عندهم هاي المشكلة معها، نسأل الله السلامة والعافية. فأصحاب هاي المدرسة الذين يقولون لا نريد يعني الغرب يظل ينظر إلينا بصورة مشؤومة، نقول أنت فقط نحي وخلي المجال لعقلاء الدعاء حتى نبث دعوتنا الصالحة في المجتمعات. الحمد لله الإسلام في الغرب كما يقول لك الدكتور فهد العجلان يزداد. حد الردة ما كان عنده إشكالية في دخول كثير من الآلاف المؤلفة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى الإسلام وإلى حاضنته. كل حكم شرعي له ميزان إلى صورته إلى انضباطه في التطبيق، لكن أبعدوا العشوائيين والفوضويين وسيصل الإسلام الحق بإذن الله، وسيصل الإسلام الحق شاء من شاء وأبى من أبى. مثلا من شبهاتهم في رد حد الردة قال: الطريقة التاسعة أن يشيع الرعب والذعر من أن تقرير مثل هذا الحكم سيكون سببا لاستغلال بعض النظم السياسية له في سبيل القضاء على مخالفيهم وتسويق جرائمهم، فحين يأتي بعض الناس فيسيء تطبيق حكم شرعي ما، فالحل إذن في هذا العقل النظري أن يلغى الحكم الشرعي كله. يعني إذا جاء شخص وأساء استخدام وتوظيف الحكم الشرعي، هل معنى هذا إنه هذا الحكم الشرعي نلغي؟ يعني هيك الطريقة المنطقية بالنسبة إليك؟ إذا شخص أساء استعمال مفهوم الجهاد ومارسه بشكل مغلوط، هل معنى هذا إنه خلص ألغي مفهوم الجهاد من حياة الأمة؟ هيك يعني الحل؟ إذا جاء شخص أساء استعمال مفهوم الردة وطبقه بشكل فوضوي، هل معنى هذا إنه ألغي هذا الحد من مفهوم الأمة حتى ما أحد يسيء استعماله؟ ما من حكم شرعي إلا ويوجد جاهل أو سفيه قد يسيء استعماله. على هاي الطريقة سنلغي كل الأحكام الشرعية، لأنه كثير من الأحكام الشرعية يساء استعمالها من قبيل الجهال والسفهاء. أم الحل أن ننشر العلم والثقافة الشرعية والمعاهد الرصينة وأن نضبط عملية الاجتهاد وأن نطبق الشريعة بشكل عام يضمن ابتعاد هاي الممارسات المغلوطة؟ فأنت تريد أن تحل المشكلة بمشكلة أعظم منها بدل من أن تحلها بالطريقة الصحيحة. يأتي بعضهم، هذا السبب العاشر، قال ينفي هذا الحكم لمعارضته لأصل قطعي محكم هو الحريات. هذه آخر ديباجة خرجت لنا، إنه يأتي شخص يقول لك حد الردة، هذا يتعارض مع أصل قطعي محكم هو الحريات العامة. وهذا الانحراف إخواني مركب من وجهين. فوجهه الأول أنه يضرب الأصول الكلية على هامة الأحكام الفرعية، يعني بيجعل الأصل الكلي سبيل لرفض الحكم الفرعي الجزئي، مع أن الأصول أصالة أيها الأذكياء إنما تثبت من خلال اجتماع الفروع لتكون لنا الأصول الكلية، وإلا فعلى هذه العقلية من التفكير يمكن أن ننفي حكم الربا لأنه معارض لأصل قطعي وهو حل البيع. خلص أنا عندي أصل قطعي وهو حل البيع، وأن الإنسان حر في تصرفاته في البيع والشراء، وهذا الأصل القطعي يتعارض مع تحريم الربا، إذن ألغي الربا، هذا الحكم الشرعي الجزئي. هل هذه طريقة العلماء؟ طيب، وننفي حرمة شرب الخمر وأكل الميت ولحم الخنزير لأنه يتعارض مع أصل قطعي وهو الأصل في الطعام الحلية. خلص مش الأصل في الطعام الحلية، إذا خلينا نبيح الخمر، ما هو الأصل في الطعام الحلية. هل هكذا يتعامل؟ هل إذا قلنا أن هناك حرية في الإسلام منضبطة معناتها أنه ألغي حكم الردة؟ يعني هل هيك طريقة الجمع والتضافر في الفهم الإسلامي العميق؟ الوجه الثاني في إشكالية هؤلاء أنه جاء بمفهوم غربي بتفسير الحرية على المفهوم والمقاييس الغربية ليطبقها على الشريعة الإسلامية. فلما يقول إن حد الردة يتعارض مع أصل قطعي هو الحرية، بنقول له أعطينا تعريف الحرية، بيعرف الحرية بالمفهوم العلماني الغربي ولا يعرفها بالمفهوم الإسلامي الشرعي. فالحرية في الإسلام ليست حرية سقف السماء كما يزعم العلمانيون والليبراليون، حرية منضبطة لأننا نوقن أننا كإسلاميين نحن عبيد لشريعة الله سبحانه وتعالى، نحن نتبع الإله الحق، وعندنا وحي إلهي، وعندنا شريعة أتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحرية المنفلتة تماما تماما هذه غير موجودة في قاموس الشريعة الإسلامية. الحرية عندنا حرية منضبطة منقادة بالوحي الإلهي بمفهوم نحن عبيد، نحن في دار ابتلاء، نحن مخلوقون لله سبحانه، فننفذ أوامر الله سبحانه، وليس لي أن أخرج بحريتي عن أوامر الإله الحق، هذه غير موجودة. فحتى لما تعرف الحرية للأسف أيها العقلاني الحديث أنت تعرفها بمفهوم الغرب وليس بمفهوم الإسلام. الشاطب المفترى عليه، هذه اقرؤوها، أنا أدرك أني أطلت عليكم لكن يعني لابد أن هي يعني مناقشة سريعة اليوم، هي بعض الأفكار أبثها إليكم حتى تفهموا صعوبة المعركة وحجم اللعب والعبث مثلا بين مقاصد الشريعة ومقاصد النفوس. يعني فكرة هذه القضية أنه كثير من الإسلاميين اليوم يقول نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الحكم الشرعي حسب مقاصد الشريعة، ولا بد من مراعاة المقاصد الشرعية حينما نتحدث عن هذه القضية. قضية مراعاة مقاصد الشريعة هذا أمر نتفق عليه جميعا، لكن الذي يطبق مقاصد الشريعة ويفهمها هو العالم الكبير الذي يضبط مقاصد الشريعة بضوابط أصول الفقه. إخواني ابن تيمية رحمة الله عليه له نص عالي رفيع جدا يبين فيه أن مقاصد الشريعة بإطلاقها يستخدمها كثير من الناس لإسقاط وإبطال الأحكام الشرعية الثابتة. ينص ابن تيمية أن كثير من الناس يستعمل مقاصد الشريعة هي الديباجة لإبطال الأحكام الشرعية الثابتة بحجة أنها تخالف مقاصد الشريعة. أخواني مقاصد الشريعة مفهوم منضبط عند الشاطبي، منضبط بقواعد أصول الفقه وبالقواعد الفقهية وبدلالات اللغة وما شابه ذلك، فهي أمور منضبطة ينظر إليها الفقهاء بانضباط. اليوم إخواني أصبح مفهوم مقاصد الشريعة مفهوم عشوائي فوضوي يراد به الوصول إلى مقاصد النفوس وأهوائها. لذلك هنا الشيخ العجلان يقول بين مقاصد الشريعة ومقاصد النفوس، أنت اللي بتحكي أنه بدنا نصلح أحكام الشريعة على مقاصد الشريعة، أنت تقصد مقاصد الشريعة ولا هواك النفسي وضعفك أمام سطوة ثقافة الغالب وانهزامك أمام الغرب وضعفك عن الوصول لإقرار مسائل الشريعة بجرأة؟ خلينا نكون واضحين، هكذا يريد يقول فهد العجلان، خلينا نكون واضحين، أنتم تبحثون عن مقاصد الشريعة بحق التي تؤخذ من الاستقراء العام للنصوص والاستقراء الكلي للفروع لينتج بعد ذلك المقصد، أم هناك مقاصد هوائية تركبونها للشريعة ثم بعد ذلك طبعا هي مقاصدكم النفسية ثم تقول نصلح مقاصد الشريعة بما يتلائم مع نصلح عفوا الأحكام الشرعية بما يتلائم مع مقاصد الشريعة؟ هل الشاطبي ضرب بمقاصد الشريعة الجزئيات؟ حاشاه رحمة الله تعالى عليه. يقول الشاطبي في ديباجة كتابه ماذا يقول؟ يقول: لا يسمح للناظر في هذا الكتاب، في كتابه الموافقات، أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها، معقولها ومنقولها. الشاطبي رحمة الله عليه لما ألف الموافقات وتكلم عن مقاصد الشريعة اشترط في من يتكلم في مقاصد الشريعة ومن ينظر في كتابه، قال: لا يسمح للناظر في هذا الكتاب، في كتاب المقاصد الموافقات، أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان متشبع من علوم الشريعة أصولها وفروعها، معقولها ومنقولها. وللأسف أكثر من يقرأ اليوم كلام الشاطبي في الموافقات لا ينطبق عليه هذا الشرط الذي يذكره الشاطبي، بل هو يذهب للشاطبي ليأخذ ويسترق منه، يسرق منه بعض العبارات ثم يأتي ليخاصم بها أمام الإسلاميين إنه أنا هذا الحكم ألغيته موافقة لمقاصد الشريعة، وقد نص الشاطبي على وكذا وكذا في مقاصد الشريعة، وهناك مقاصد كلية. يصف له كم كلمة، يزين له كم عبارة، ثم بعد ذلك بيقول لك: آه أنا ألغائي للحكم الشرعي مقاصد الشريعة. وتروج هذه العبارة على شبابنا وعلى أمتنا. لاحظوا حجم الإشكاليات إخواني. ضبط مقاصد الشريعة ومفهومها وآلية تطبيقها موضوع مهم. سأختم بهاي الفقرة الأخيرة خلاص، يعني سأقتصر على مصالح الغارقين. أنا أدرك أني يعني ما مررت على كل الكتاب، لكن يعني اهتممت بهاي الأفكار المعينة أن تصل إليكم. طيب خلونا أقرأ ما مصارع الغارقين. يقول: حدث العالم الجليل ابن أبي ذئب بحديث: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال له أبو حنيفة: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ يعني تستدله، يسأله يعني أنت تستدل بهذا الحديث وتراه ثابتا بناقشه. فهنا قام ابن أبي ذئب قال: فضرب بصدري وصاح بي صياحا منكرا، صاح عليه، صرخ عليه، ونال مني يعني سبه، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي تأخذ به؟ قال: وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. انظر قدسية النص عندهم لما يثبت. وسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي قال: هاي المسألة يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، تقول بهذا الحديث؟ قال: فرأيت الشافعي أرعد وانتقص، يعني انتقص من هذا الرجل، وقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. نعم، على السمع والبصر، على السمع والبصر، يعني يجب أن أنقاد إليه قولا واحدا، ما بناقش لما يصح الحديث عند أهل الصنعة. وقال: إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب، إنه أنا ما عنديش عقل أصلا. شوف العقلانية لما تكون من العلماء الكبار. وقال وكيع بن الجراح لشخص اعترض عليه بقول أحد التابعين: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال إبراهيم النخعي؟ ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. وروعت هذه النماذج تغري الكاتب بالاسترسال وتشد القارئ لطلب المزيد بما يقف القلم معه عاجزا عن استقصاء أحوالها، لأن هذه النماذج للسلف نماذج رائعة مسطرة بمداد من نور في سجل علماء الإسلام. لاحظوا، هذول العلماء إخواني، هذول هم العلماء. سيبكم من القيل والقال والألقاء وسعادة وفضيلة. إذا لم يكن العالم كالشافعي وكأبي حنيفة وابن أبي ذئب وكوكيع بن الجراح فليس هذا بعالم. إذن وروعة هذه النماذج تغري الكاتب بالاسترسال وتشد القارئ لطلب المزيد. المهم لأنها نماذج طلب المراد. طيب تكشف خاصية، ها تكشف خاصة هذه النماذج، تكشف خاصية التجرد والتسليم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالآراء والاجتهادات تتوقف وتوضع جانبا حين يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما تقرأوا هذا الكلام، فالآراء والاجتهادات تتوقف وتوضع جانبا حين يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمام شخص عقلي تنويري من جماعة العقل الشخصي والذوق النفسي، بقول شوف الرجعية، يريدون منا أن نلغي عقولنا، لا يريدون منا أن نعمل عقولنا. يا أخي الكريم، أعمل عقلك كما أعمله الشافعي وأنت على العين والرأس. والشافعي ما أعملش عقله، وابن أبي ذئب ما أعمل عقله، ووكيع بن الجراح كان مأجر يفجر عقله، كلهم لهم عقلاء وهم عقلاء أفضل منك، لكن يعرفون ما هو مجالات عمل العقول التي لا تنازع النص وإنما تتشبث به وتخرج من فلكه. هذا هو الإعماد الحقيقي للعقل. أما أنت طريقتك العبثية والفوضوية هذه لم تكن في يوم من الأيام عند علماء الشريعة إعمالا للعقل، وإنما كانت فوضى عبثية يجب أن تتوقف. لم يكن أحد من فقهاء الإسلام يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا حتى يتوقف في ذلك لأي سبب كان. وكل ما وقع من ترك أحد من الفقهاء لبعض الأحاديث فإنما كان بسبب عذر خاص به نشأ عن عدم بلوغ الحديث له أصلا، أو كونه بلغه من طريق ضعيف، كما ذكرنا في شرحنا لكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام الأسباب التي تدفع بعض العلماء أن يقولوا قولا يخالف الحديث، أنه قد يكون الحديث أصلا ما وصله، أو وصله بطريق ضعيف أو منقطع، أو يتأول ويفهم بما يخالف ظاهره. وأما أن يكون أحد منهم قد ترك حديثا واحدا تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة، ولا عجب، فالعلماء هم أعظم الناس خشية لله. ثم ذكر بعض النصوص. قال: هو منهج سار عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الإسلام وفقهاء المذاهب، غير أن ثمة منهج آخر ما زال في نفسه ضعف من كمال، يعني الآن هناك منهج آخر غير منهج الأئمة والعلماء، منهج آخر ما زال في نفسه ضعف من كمال التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع من الشروط والقيود على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما في قلبه من مرض الشك وضعف الانقياد، فبعضهم يضعف في قلبه التسليم حتى ينعدم حين يلغي اعتبار السنة إطلاقا من التشريع فلا يؤمن إلا بالقرآن فقط كحال القرآنيين اليوم، وبعضهم يشترط في السنة حتى يقبلها أن تكون متواترة لا آحاد فيلغي بالتالي 99% من السنة النبوية لأن المتواتر لا يتجاوز كم حديث، وبعضهم يشترط في الآحاد التي يقبلها أن لا تكون في العقائد أو أن تكون في غير القضايا التشريعية المهمة كمسائل السياسة. والمنفت للنظر أن هذه الشروط التي يضعون تتبختر حين يكون الحديث في هواهم، فتجد من يشترط التواتر يستدل بأحاديث الآحاد ويرد أحاديث المتواتر لما يكون حديث الآحاد مع هواه، ومن يشترط أن لا تكون في القضايا العقدية أو التشريعية المهمة يستدل ببعض الأحاديث الآحاد التي لا يقبلها ابتداء حينما تكون موافقة لهواه، ويرد بعض الأحاديث المتواترة ولو كانت في الأبواب المهمة، فأصلا عندهم فوضى وانتقائية في الحديث اللي بيقبلوه. بتلاقيه بقول لك أنا ما بقبل حديث الآحاد، وعقلان اليوم بقول لك ما بقبل حديث الآحاد ظن الدلالة، ومستعد يأخذ بحديث الآحاد اللي ضعفوا بعض العلماء في مسألة شرعية مهمة ويستدل ويقول لك عندي حديث آحاد فيها. طب أنت قبل شوي تقول لي حديث الأحاد مش قابله وظن الدلالة، مع أنه هذا الأحاديث اتفق عليه أهل الصنعة، ولما أتينا عليك في مسألة أخرى خرجت لنا بحديث أحاد. إحنا ما عندنا مشكلة، الحمد لله إحنا منظومتنا متكاملة، نأخذ بكل أحاديث الأحاد التي صحت، لكن أنت منظومتك العشوائية الفوضوية التي تنتقي منها من أحاديث الأحاد ما يوافق هواك وتخالف ما يوافق هواك أو ما يخالف هواك. وآخرون يشترطون في السنة أن تكون قطعية الدلالة أو قطعية الدلالة والثبوت أو مجمع عليها أو أن لا تكون معارضة لعقله هو أو للمصلحة إلى غير ذلك، وخذ ما شئت من هذه الشروط والقيود التي لا تنتهي ولا تتوقف عند حد، وكلما جاء حديث على خلاف ما تهوى النفس جاءت هذه الشروط والقيود للتخلص من هذا الحديث، وهي صورة منافية للتسليم الذي كان عليه أئمة الإسلام وفقهاؤنا الكبار. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سياج واحد، واختراق حديث واحد وترك العمل به بلا سبب سيؤدي إلى مزيد من التهافت ومن التهاون والتساهل بأجزاء أخرى من السنة. يعني نحن لا نسمح بتجاوز حديث واحد من دون سبب، حديث واحد لا نسمح به، لأن الحديث الواحد هو بوابة الألف حديث التي ستسقط بعد ذلك. طيب، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سياج واحد واختراق حديث واحد وترك العمل به بلا سبب سيؤدي إلى مزيد من التهاون والتساهل بأجزاء أخرى من السنة، يتسع تدريجيا هذه الخرق حتى يصل إلى تعطيل السنة كلها، وحتى يعود المسلم نفسه ويعتاد قلبه على وضع شروط وقيود لما يقبل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون قد بدأ في شق طريق جديدة خارجا به عن جادة أهل السنة والجماعة، فما يلبث أن يزداد انحرافه وشتاته إلى أن لا يبالي الله به في أي أودية الضلال هلك. لهذا يقول أبو العباس بن تيمية: ولهذا تجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه إيمان. الذين يعتادون أن النصوص لما تأتيهم يعارضونها بعقولهم لا يستقر في قلوبهم إيمان. وتجد من يضع مثل هذه الشروط لا يجد نفرة أو غضاضة في قلبه من إنكار شيء من السنة ولو بلا سبب، لأن هذه الشروط لم تأتي أصلا، مش هي شروط علمية وضعوها بناء على استقراء علمي لمنهج الصحابة والتابعين في طريقة التعامل مع النصوص، لأن هذه الشروط لم تأتي أصلا إلا من حالة شك وريب بأصل ثبوت السنة، فكان التهاون في حديث واحد نابعا من مرض يثير التهاون في المزيد من السنة. لذلك تجدون هؤلاء أقل الناس تمسكا بالسنة، حتى السنة الظاهرة، سنة أذكار الصباح والمساء والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مآكلهم ومشاربهم وحياتهم، هم ضعفت السنة ومكانتها في قلوبهم واعتادوا معارضتها بعقولهم حتى ضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول نعيم بن حمد: لقد كان علماء الإسلام مدركين تماما لخطر التهاون ولو بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحضرون أن ترك حديث واحد بلا عذر خرق يغرق سفينة النجاة. لهذا قال نعيم بن حماد: من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به وأراد له علة، يعني صار يبحث عن أي علة يرده بها ليطرحه، فهو مبتدع. من ترك حديثا معروفا يستقر عليه كلام أهل العلم فلم يعمل به وأراد له علة ليطرحه فهو مبتدع. إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا من الغرق ووصل إلى العافية والسلام التي يريدها، ومن تركها وبحث عن النجاة بطرق أخرى فالغرق والهلاك لا بد آتيه ولو بعد حين. ومن لا يقبل السنة إلا بقيود فقد ركب السفينة وهو يجتهد في شق خروق في أسفلها وفي أعلاها، فما تبرح به السفينة حتى تغرق، فلا ينفعه حينها نداء الناصحين له: اركم معنا ولا تكن مع المغرقين. تمام. طيب، تريدون إخواني مجلس ثالث؟ يعني أنا في الحقيقة لا أريد أن أقصر في حق هذا الكتاب، إذا كنتم تريدون مجلس ثالث أخبروني، وإذا كنتم اكتفيتم بهذه التعليقات أيضا أخبروني. هل تريدون مجلسا ثالثا أم نكتفي بما قرأنا؟ أنا أطلت عليكم وأدرك ذلك. يا أرحم الراحمين. هل نضيف مجلسا ثالثا على هذا الكتاب؟ أنا أطلت الكلام وأسهبت وفصلت ومشيت معاكم، لكن أسأل الله أن تكون خيوط المعركة اتضحت، يعني أو كثير من جوانبها، لتفهموا من هم العلماء. أنا لأن كثير من العامة إخواني يقول: يا شيخ والله ما احنا عارفين من العلماء. إخوان العلماء طريقتهم أولا في سمتهم، في أدبهم مع علماء التراث، في طريقة استدلالهم المتينة التي لا تلقي النصوص هكذا عبثا، وإنما طريقة تربط الحاضر بالقديم، تبني على أصول ومناهج. هؤلاء العلماء إخواني. وأما علماء أصحاب الفوضى والعبثية، فهؤلاء إخواني يعني سيماهم في وجوههم، في ألسنتهم، في كلامهم، نسأل الله العفو والعافية. هي رسالة تأصيلية يعني في المعركة وصلت، أدرك ذلك، لكن يعني هناك تباين بين الآراء، البعض يكتفي بما تم تقديمه والبعض يطلب زيادة وشرحا. طيب إن شاء الله لعلنا نعقد إذا مجلسا ثالثا، وسيكون إن شاء الله أقل من هذا المجلس. أنا أدرك أني أتعبتكم معي في هذه المعركة، معركة النص، وحاولت أن أختصرها، لكن في الحقيقة الكلام يطول فيها. يعني هذه المعركة إخواني تحتاج إلى مجالس ومجالس حتى يتفطن المسلم اليوم لأماكنها ونوازعها وأماكن الانحراف، ويعرف من الذي خلافه معتبر ومن الذي يعبث. أنا هذا الذي أحاول أن أوصله لكم، لتعرفوا أنه ليس كل شيء تسمعونه مقبول واجتهاد ووجهة نظر ورأي، لا، الأمور أصعب من هذا، تحتاج إلى وعي أكثر من الشباب المسلم. طبعا أنا أقول يعني إن شاء الله نعقد مجلسا ثالثا إن شاء الله، يعني من اكتفى اكتفى جزاكم الله خير، ومن يعني أراد أن نقف على أيضا بعض النصوص من كلام الدكتور فهد العجلان نستمر معه. لكن أرجو أن تقرأوا إخواني، لابد تقرأوا الكتاب أنفسكم. يعني أنا أقرأ قراءة سريعة، لأنه أنا يعني لا يصلح أن نقرأ كتابا كاملا بهذه الطريقة، لكن لابد تقرأوا وتساعدوني في عجلة المسير ليكون الفهم سريعا وننطلق معا بإذن الله. ومواضيع هذا الكتاب وعناوينه متعددة. يعني الجميل في هذا الكتاب أنه متنوع، بيتكلم أحيانا في الجانب الشخصي، الجانب التشريعي، الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، متنوع في أفكاره. المرجو إعطاءه لأخي الشيخ عبد الله البلعيد. الحلول هي طلب العلم الشرعي على أصوله، ومن أهله الذين يربطون الطالب بكلام التراث وينطلقون من خلاله ولا يتسلقون عليه. ما دام طلابنا وأحبابنا لا يريدون طلب العلم الشرعي بالشكل الصحيح، سيبقى تائها، سيبقى تائها. فعلينا إخواني أن ننتبه، طلب العلم الشرعي من أهله ومن أكابر العلماء الذين يبنون على التراث ولا يتسلقون عليه، والثقافة المرجوة من خلال قراءة الكتب النافعة للأقدمين والرجوع إلى كتب التراث والقراءة في سير العلماء الأوائل، هذه المنظومة تساعدكم على معرفة الغث من السمين في هذا الزمن. لابد من طلب العلم، ولابد من الانكباب على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم سيعطيك النبراس، السراج الذي يحميك في زمن الفتن. اقرأه مفسرا له كما بتفسير العلماء الأوائل، واقرأ الحديث النبوي مفسرا له بكلام العلماء الأوائل. ودائما ما أنصحكم، عليكم بالقديم، عليكم بالعتيق من كلام العلماء، اقرأوا كلامهم، عيشوا معهم في مصنفاتهم وابنوا عليها، ابنوا عليها، ولا تبنوا على مجرد كلام المعاصرين، لأنه كثير ما يدخله الخلط. دكتور طه عبد الرحمن يعني دكتور جيد بشكل عام في آرائه، يعني نختلف معه، نتفق معه في بعض الأمور، هذا الشيء موجود بالتأكيد، لكن هذا الكتاب بحد ذاته أنا في الحقيقة ما قرأته له شيخ جعفر. لكن بشكل عام طه عبد الرحمن من أفضل المفكرين أو الفلاسفة العرب الذين يمكن أن تقرأ لهم بشيء من الإطمئنان، من أفضل الفلاسفة الذين يمكن أن تقرأ لهم بشيء من الإطمئنان. يعني لا يملك نفس ضرب الشريعة الإسلامية، بل تجد عنده نفس طيب جيد مقبول عموما في كثير من آراء التي يطرحها، ونفس نقدي للفلسفة الغربية. بشكل عام طه عبد الرحمن جيد، لكن أنا أقول حتى من يقرأ طه عبد الرحمن يجب أن يكون مؤهلا في الآلة العلمية ليعرف أين أصاب وأين يمكن أن يناقش أو أخطأ. يعني حتى الدكتور طه عبد الرحمن جزاه الله خير في مناطق يصيب فيها ويتكلم فعلا بروح الإنسان المؤمن المسلم الذي يعرف مناطق الصراع بين الفكر الإسلامي والفلسفة الغربية، وفي هناك مناطق يناقش فيها في الحقيقة، هناك أشياء يناقش فيها وقد لا تسلم له، لكن عموما يعني رجل جيد. لكن هذا الكتاب بحد ذاته روح الحداثة أنا ما قرأته. نعم هناك مجموعة ثانية لهذا الكتاب، هو كتاب يعني معركة النص كتاب كبير يعني، وأنا قلت لكم أنا فقط طرحت هذا الكتاب كفكرة أن يقرأها طلبة العلم والناس اليوم ليفهموا مداخل العلمانيين والليبراليين والحداثيين وأشباههم ومن وقف على الباب ومن دخل. أنا لا أريد أن أشرح الكتاب بكل فصوله ومعاقده، هذا أنتم إن شاء الله تقرؤون الكتاب، سهل كتاب لغة معاصرة وكتاب سهل ليس صعبا، لكن كما قلت لكم أنا فقط أضع نقاط على الحروف وأنتم تكملون المسير. ما الخطوة الأولى لطلب العلم؟ من أي اتجاه أبدأ لأكون طالب علم بحق؟ شيخ صلاح سلام يا شيخنا وحبيبنا، الله يكرمك، دائما تنيرنا بمشاركتك وعملك معنا. لابد أخي الكريم، طبعا أنا بفرق بين طالب علم يريد أن يكون عالما متخصصا للأمة وبين إنسان يطلب العلم فقط ليحمي نفسه. فالبرنامج الذي أعطيه لطلبة العلم الذين يريدون أن يتخصصوا وأن يسيروا في ركب الأمة ليصبحوا علماء إن شاء الله هو برنامج تخصصي، هو المطروح عندنا في غراس العلم، وأنت تعرفه أصبحت برنامج الخمس مستويات، لأنه يضع الطالب على البوابة. لكن من يريد أن يكون ثقافة شرعية من عموم المسلمين تحصنه، فهناك برنامج آخر يعني يبتدئ من قراءة شيء في اللغة، شيء من علوم مصطلح الحديث، شيء من علوم التفسير، شيء من علوم الفقه، يكون به لنفسه ثقافة أو تحصين، ما قراءة كتب تحصينية في علم العقيدة، كتب تحصينية في الفكر الإسلامي، كتب تحصينية في الوعي المعاصر. هذه كتب تلتقى له بعناية ثم بعد ذلك ينطلق للقراءة. فشيخنا حبيبنا الشيخ صلاح، بدي أقول لك أنه أنت بدك تختار طريق التأصيل الطويل، وهذا يحتاج سنوات في الحقيقة، هذا ليس كما يظنه بعض الطلاب في الجامعة يوم يومين أو سنة أو سنتين أو ثلاث أربع سنوات، هذا يحتاج كما احتاجه الأوائل. إحنا أخواننا اليوم طالب خمس سنوات جامعة بيطلع بيتكلم برد حديث نبوي، وبقول لك أنا عقلي وأحمد بن حنبل ما تصدر للناس إلا بعد 30 سنة في رحلة طلب الحديث، حتى تنظروا أصلا حتى المقاييس العلمية مختلفة. فالأمر يحتاج لتعب وطول ونفس. فهناك برامج تخصصية باختصار، وهناك برامج تسهيلية لمن يريد أن يحصل ما أسميه أنا أقل القليل ليكون ثقافة المسلم المعاصر. فيقرأ شيء في اللغة يكون به آلة لغوية جيدة لقراءة كتب التراث، يقرأ شيء في كتب مثلا فقه الحديث، شيء في علوم التفسير، شيء في مصطلح الحديث، ثم يقرأ تفسير للقرآن الكريم، ويكثر من معاشرة وسماع كلام العلماء الأكابر على اليوتيوب وما شابه ذلك الذي يساعده في تحصين نفسه. هكذا تستطيع أن تبدأ شيخ صلاح، ولعلنا يعني نتواصل معك ونتكلم فيما يعني يخص برنامج أظن من الدرجة هذا، يعني البرنامج التسهيلي يسهل عليك أن تخوض هذه الرحلة إن شاء الله يا رب العالمين. هناك أحد عنده سؤال إخواني؟ استفسار؟ بسم الله بسم الله. هذا خلاص إن شاء الله غدا لعله يكون في حلقة ثالثة، يكون هناك حلقة ثالثة، لكن سأكتب متى ستكون، يعني سأكتب متى ستكون الحلقة الثالثة، أي ساعة، ما أدري، قد يكون الساعة الثانية لا يناسبني، ربما أؤخرها أكثر من ذلك، فسأبين إن شاء الله متى يكون أي ساعة اللقاء الثالث. في أحد عنده إخواني استفسار حول الكلام اللي طرحته، حول الأفكار التي بثيناها؟ حدا عنده استشكال، اعتراض، توجيه، إضافة قبل أن نغادر؟ حياك الله يا شيخ صلاح سلام، إن شاء الله نبقى على تواصل رضي الله عنك حبيبنا. يا رب، يعني ما حدا عنده شيء، إذن نكمل إن شاء الله في حلقة أخرى، ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يجمعنا على خير ومحبة في أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتكلم غدا عن بعض الكتب أكرمكم الله، لكن أنا يعني ما أنصح به في الكتب، كتب كتاب ينبوع الغواية الفكرية للشيخ عبدالله العجيري، كتاب ينبوع الغواية الفكرية للشيخ عبدالله العجيري كتاب جيد أيضا للطالب المبتدئ، كتاب ينبوع الغواية الفكرية، هذا كتاب أنصحكم به. ثم بعد ذلك من خلص من هذا الكتاب يذهب لكتاب الدكتور إبراهيم السكران، فرج الله همه وكشف الكرب عنه وعن جميع دعاتنا وعلمانا المعتقلين في سجون الظالمين، كتاب تأويل الحداثي للتراث، كتاب مهم جدا في الحقيقة، كتاب رسالة في الطريق نحو ثقافتنا للشيخ شاكر، أباطيل وأسمار للشيخ شاكر، أيضا كتب مهمة. فانتبهوا على كل هذه القضايا. الله يجزاكم الخير ويغفر لنا ولكم. نلتقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينبوع الغوايا الفكرية. ينبوع الغوايا الفكرية للشيخ عبد الله الأجيري. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.